Uploaded by Lantern 1 and Tabby Ann Hand. يا جماعة لو سمحتوا، يلا يا جماعة نقعد بسرعة. اللي لاقي حاجة محفوظ زي كده ويقعد مكانها هذا اللي بقول يا جماعة عشان نطلع. ايه معنى كلمة diagnosis of كذا دايما نص الأسئلة بتاع الامتحان يقول لك diagnosis of differential diagnosis of management of ايه معنى الألفاظ دي الجذر بوتر جذر كلمة diagnosis of كذا diagnosis يعني history examination investigation ولو في differential diagnosis مهم لازم يتقال ولكن ابتدي الاول اقول definition etiology يعني ما بقول لك ايه get the diagnosis of thyroid disease مثلا يعني ايه diagnosis of كذا في الاول تقول للمريض بص لاي سؤال هتكتبه ريكورد لازم ديفينيشن وتشوف دي وشاف يعمل لك ايه مانجمنت اوف هيماتيرمي ده بص في ماتيرمي لازم يقول ايه ديفينيشن ماتيرمي بص في ماتيرمي لازم الاول بعد كده اكشن اكزامينيشن انفستيجيشن ولو في ديفينيشن ده بص هنا طيب خلي بالك الكلمة diagnosis no treatment is required فلو انا زودته هنقص ده انا مزود ممكن يشتغالي لا لك انا مش فاهم طب ما انا لو قلت diagnosis كانت treatment تاني ونقصك عليها يقول لك فاضل مش فاهم معنى كلمة diagnosis يا جماعة يعني مش احنا قلنا كل يخش جوه وخش الدكتورة جوه وخش الدكاترة جوه وشوف الكلام ده فاضية بره مش مهم حد حاجز يعني حاجز دي عطلان يعني مثلا عشان تشتغل وخلص ايه حاجز مش حاجز يعني يعني اكيد بس برضه على الكوره انت حاجز حاجز حاجه كده حطها له بره مش يحصل حاجه بنرجع الكرسي بره يعني طيب هنيجي نقول ايه ده يقول ايه No treatment is required. جماعة اتفقنا انت عايز كلام بقى. بقول لك بص ورق اخر يوم في المراجعة انت. اهو تعيش بس في الاول عشان بقول لك اخر يوم انت. اما نيجي نقول ايه؟ diagnosis يعني history examination investigation ولو في differential diagnosis لازم تحط الاول definition with your طب لو قال management of يبقى treatment هو دي يعني يبقى معنى كلمة management يعني diagnosis and treatment خلي بالك اقول دكتور يسر لما انت بتقول لي management يعني هيك examination investigation treatment ولو في differential diagnosis تحطه ولحط الديفينيشن في الجو طب ما كده كل حاجه صح يبقى انت كده فهمت ما هي كلمه مانجمنت يعني كل ما انت عارفه عنها اصل ديلك فاكره مانجمنت يعني ايه؟ يعني تريتمنت انت بتحسب بقى عارف بص يقول لك ايه بالعوامل بدون مرض مانجمنت اوف كذا يعني كل حاجه تعرفه عن المرض ده ادي مانجمنت اوف كذا بص يعني اي معلومه انت تعرفها عن المرض تهمني فينيش يلا هيك فينيش تجيب فينيش ده نوت كومبليكيشن تريتمنت بص ما تنقصش حاجه يبقى المعنى البسيط لكلمه مانجمنت قلنا تعرفه عنه يبقى قصدي يعني اوعى يعملوا ايه مانجمنت الحته دي مطلوبه ولا لا ده مانجمنت كل حاجه مطلوبه بص بقى يبقى معنى ده النوت كل حاجه ما عدا التريتمنت طب وليه الزفر كريتو بيسأل طيب مانجمنت كل حاجة بيسري ايه طب لو قال ديفريشيا دياجنوزيس اوف يبقى انا كده بقول ايه خلي بالك دياجنوزيس اوف قلت مانجمنت اوف طب ساعات تجيب الفاظ عايزه جيب الاكونت اوف يعني انا طب ساعات يجيب لك السؤال مش كده طالب ايه يعني بص بص ولا ايه اكوت ابن سايت بس كده بقى عارف يبقى هي مانجمنت اوف دخلها كمان دلوقتي بص كيف رقم الصرف مش كده حاجه مثلا ايه ولا اند سكاب ولا دايجنوزيس ولا تريتمنت ولا الف وكيف رقم الصرف الجمله بس هو حط على فين هلا ده بقى من احط لها الزم بالي في اي مرض يبدا فيه مانجمنت اعمل ايه يعني يا جماعه بصراحه يعني يبقى اي حاجه فيها مانجمنت او اذا اي سؤال مبهم حطه نقول مانجمنت طيب ولو انا واقف نافع احط ديفينيشن وديوم بالديفينيشن وديوم اللي هي الديفينيشن انفستيجيشن ديفينيشن دايجنوز اند تريتمنت طب نسال سؤال تاني خلي بالك اللي انا بقوله ده طب قال لي كلمة ديفرنشال دايجنوستيك فور خلي بالك اما بقول ايه ديفرنشال دايجنوستيك فور ابريسنا اماس ان ذا لاك فور اماس ان ذا ميد باين اوف ذا نيك اماس ان ذا لاك راكتيف اوف ذا نيك بص جاي جماعة يلا اسرع عشان خاطري إذا قلت بفريد دايجنوز اوف كبر يبقى معنى كبر إن المكان ده في مالتيبل سوليد بمعنى أنا قلت بفريد دايجنوز اوف بريستنا يعني أول حاجة تعمل لهم انيميوريشن سوليد ماتز 1 2 3 4 سيستك 1 2 3 4 بص بقى وبعدين تمسك اشهرهم في 2 3 منهم وتكتب في كانس فايبرو ادينوما فايبرو ادينوما بريس اك مثلا وامسك كل واحده اقولها هيست اكزامينشن انفستيجيشن هيست اكزامينشن انفستيجيشن هيست اكزامينشن انفستيجيشن هيست اكزامينشن انفستيجيشن يا معنى الكلمه بص بص بص اقولها ايه كلمه ديفرنشال دايجنوستس اوف يعني يبقى ايه بقى يعني المكان ده في مرتب الناس تعمل لي الانيميوليشن ليهم وامسك الاشهر فيهم اشرحهم لي من غير تريتمنت ادي واحد ده انا بقول ايه؟ بص يا جماعه انت في السؤال اللي جه؟ لا انا هيك بتعمل كامل ده بتحفظك انت ومنص قاعدة تحلي أسئلة زيح في اللي أنا بعمله ده ومعنى القاعدة تاني وثالث يا جماعة لو سمحت خدت جوه وقعدت الناس يا جماعة لو سمحت اللي جنب الكرسي خدت برضه خدت جوه أنا متعطل بصوا يا جماعة قفلت هنا ليه؟ قفلت ليه وكمان فاضي هنا؟ يعني لو خدت الصوره والكلام فاضي يبقى بتعمل ايه؟ 1 2 3 4 على فكره الفروق بتاع كل حصه نص ساعه كل مره بالذات حصتين ثلاثه في اخر المراجعه يعني ثلاث ايام شغل زياده احسب على مدار شهرين المراجعه نص ساعه كل مره كام كام حصه يعني هو انا هتعرض الناس اي كل قال اهو تعالى نقعد بس الخلاص خلاص خلاص يلا بسرعه يلا بس خلاص كده تتحل يلا ده ما بقول تمام انا بقول البريد ده نوت اوف كذا معناها ايه معناها انك انت بتجنريت الماتريس في المكان كان بص بص بص بص هي كلمه ديفرينشال دايجنوز تفضل بقطعيه ديفرينشال هي حاجات بسيطه ودايجنوز معناها متغير هيبقى الزميل انفستيجيشن يبقى ايه؟ اقول لك ماشي بتفضل قول لك ديفرينشال دايجنوز يعني من بلدي انت الاول تحصيهم عددا تقول لي ماسك في البريست واحد اثنين ثلاثة اربعة عشرة. طيب مين الاشهر في دول؟ كارسينوما فايبرادينوما فايبرادينوريس اكتف مثلا. تمسك كل واحدة اسم الزميلة في التجيش اسم الزميلة في التجيش اسم الزميلة في التجيش. جميل. المذكرة دي بقى بص هي دي اللي كانت معايا عاملة طبقة دي هتحفظها كده موجود الكلام كده ومكتوب بقى طول الأجزاء. يا بقول لك ايه؟ بس انا بقرا المذكرة اتباع لنا كام نص بس؟ اتباع لنا 50 نص. فلماذا كم واحد معندوش؟ دي مذكرة مكملة للمنهج. حضرتك بصوا كامتحانات انا نزلت مذكرتين للامتحانات واحدة لازم الكل بعده يطلب بروبلم سولفينج. نص الامتحان هيجي بروبلم سولفينج. دي موجودة فين دي محدودة. طلب بروبلم سولفينج. ادي واحدة. برضه مش كلمة ثلاثة. دي هاو تو انسر ليتل كويستشن. دول مذكرتين معمولين خمس موضوع بالشرع. فرق بريزريشن تو دريشن اكزامبل. اي ستودنت مست هاف ون. إذا عندك واحدة من كل واحدة باقي لك أو اثنين أو ثلاثة. زيادة في الاحتياط واحدة هتموت ولا حاجة. بكرة جماعة مذكرة ديت فيها كل الكلام اللي هنقوله ده. كان حد يقعد يكتب ورايا يعني ايه ده يجوز كل ده يعني ايه كل ده موجود هنا. بكرة طب لما انا اجي اقول نص سؤال ايه؟ differential diagnosis of breast cancer. قلت لي تاني هقوم جاي عاجب لك البريست ماسس 1 2 3 4 10 مين اشهر اربعه كام فيهم او اثنين حسب وقتك بقى يا باشا. طب انا انت بتكتب واحده لا حسب وقتك يعني انت بتكتب اثنين ثلاثه اربعه حسب وقتك. طب اقدر اقول ايه؟ يعني ممكن مثلا ايه؟ انا بس كاتب جاي كاتب الكانسر وفايبر ادينوما بخش بالتفصيل وقت خلاص هنا المعلومات في الكانسر قليله كتاب طلعت حته قد كده خلاص عرف بقى الوقت ده ايه؟ يعني ممكن اكتب اثنين فول واحد ثاني يكتب اربعه موديل يعني مثلا كتبت حته الكانسر قد كده فايبر ادينوما قد كده فايبر ادينوما قد كده اكتب قد كده لقيت لسه قدام ورق اروح كاتب مثلا ضغط الكتابيا مش عارف ايه ده. طيب لو قال بقى لو الفلوس تقول ايه؟ مانجمنت اوف بريست ماس. تخيل بريست دانوس وبريست ماس حكايه ست مرات اهو عايز بقى نستبعد كل الاسئله هحكيهم عددا وامسك الاكثر اثنين ثلاثه او اربعه حسب وقتي حسب الفيلم بتاع ما تقضي معايا حسب معلوماتي واتكلم عليهم هيك في الزمن اللي. طب لو هو خلف راح كده كلمه ديبريشن دانوس حط مكانها شطر مانجمنت اوف بريست ماس نفس الإجابة بس بكل مرحلة جودة تريد. يعني قال ايه؟ management of a breast man management of a mid-diabetic swelling management of a throat swelling management of swelling in the bulgaria post اي مكان يقول ايه management of يعني الاول هحطهم لك عددا اقول لك نازل في الحته دي 1 2 3 4 10 بس امسك 3 او 4 او حسب وقتي ومعلوماتي اقراهم هيك الترنيت انفستيجيتد مانجمنت هو ديفرنشال دايجنوز ده ثالث تريتمنت قال ديفرنشال دايجنوز يعني نوت ايش بيت ان ريكوير قال مانجمنت تريتمنت ايه ريكوير كلام واضح جميل. طيب وانا قاعد ده بص المذكرة دي ما تفهمش ورايا هقول لك كان فيها ايه عشان بس عندنا عيني مذاكرة الامتحانات دي فيها ايه. المذكرة دي باص 1 بدأ ريتن كويشن بص بعد كده ندي اكزامبل ازاي تكتب كونجنتال ريتن كويشن كلامات بتاع كلام البكرة دب دب دب كل دي في الاول اكزامبل ازاي تكتب فراكشن ازاي تكتب كذا بيعلمك ازاي جينا بعد كده ادي اول كل الكل كده ازاي تكتب ايه ريت الكل حاجات ما فيهوش حاجه جديده يعني مثلا اكزامبل للكوزين ده كذا اكزامبل للطرق ما كذا اكزامبل ده الجزء الاول هكتب لك ايه هي المذكره ما فيهاش موضوع بتشرحه هي بتلم شرح المنهج بعد كده الجزء الثاني ازاي تجاوب اسئله الديفرنشال اهو بقول لها بارس الوحدية ازاي دي بيدي سؤالة وستة فرنشة دايوك ازاي تخطيهم عددا موجودة تبقى بتحضرحوا دي ايه بعد ما اتطلبت تبقوا مبارا معي ايه مذكرة دي اوفر كده الاوائل يشتروها لها طبعا دي جزء مكملة مذكرة يعني اسمها صح تنزي كالكولاتي تجميعات رحية يعني هي بس كلمة تنزي تنزي الدعيمان من تنزي الاسم العلم المذكرة دي كوليكشن اوف سيرجي تجميعات الجراحة كلمة طبعا جماعة حتى عايز على اي حاجة يقولها مع منزل الجزء الثاني ديفرنشال دايجنوستيك قلت بقى جماعة كاتب لك كتير ازاي تكتب ديفرنشال دايجنوستيك بص بقى ديفرنشال دايجنوستيك واخد الفاضل ده انا بقى من فوق لتحت بص تاني تاني كيف ابدون صار وبليك يا فوق زي ما انت عايز اي كلمه في الجمله في الاول ودي تولد وتكتب ويعمل لك تولد في بليك يا فوق تولد في الى فوق ان الروتين يعني ايه من الكيم وصفتين اللي هي الفايت يعني الفايت من اول كيم وصفتين المصر والنفس بس بعد كده بالسبيسيفيك حضرتك الاول تحفظه يعني مثلا الى فوق اقول ايه حاجات الروتين كيم وصفتين المصر لكن اللي موجود هنا ده بص وين اللي بيديك اللي كان تسليم زي ما كنت قايل بالادريب هتديك له الماس واكتب تمام ازاي بس في الرياكشن فايبروسالكوما ممكن تكون عند التندس ديس الوضع هنا ممكن تكون توست كيدني ممكن تكون اكتوبيك كيدني ممكن تكون بروسالكوما في الكيليا بول بس دي بقى واحد اثنين طب لو واحده ديس افكر في اوفيريان مات افكر في تيوبال مات افكر في اوتراين مات لو راجل ممكن تبقى عند التندس ديس عامل ستيمينو هتلاقي موجود ده جامع هتلاقيهم كلهم حلو صح بص لا مين في الاخر كده اهم اربعه يبقى لو كنت تبقى اني اهم اربعة ديفرنشال دايجنوستيك نكس الواي والكروسة بريس الابدومين هتلاقي تسعة كوادرات مين اهم على الشخص الى فوق بص جماعة تاني هتلاقي كويس اول اوفر ذا بادي كل البادي موجود هتقراهم جميعا لكن قبل الامتحان مين اللي انا راجعه النفس ده ملك النفس دي ملك سواء النفس لاين او نفس النفس كويس او سان مانديلا تقسيمات النفس كروسه الجوينس كروسه اللي اتولد بالذات الكروسه يعني ده الجوينس كروسه اللي بيقسمها الجوينس والكروسه الجوينس كروسه تقراهم كلهم بالذات الكروسه يعني قصدك خد بالك البريس ده مفيش كلام مفيش كلام الابدومين بص بقى الابدومين تسعه كوادرات تقراهم كلهم مين اهم واحد راجل فوق ثاني واحد راجل الكوردر ثالث واحد لسه ابو الكوردر بص جماعه في العربي الحاره بتفتح كوادر اللي هو عايز مثلا ايه بص اطنش في اربعه ما اطنشوش الاربع حرفين هم ايه؟ راس الى كوادر راس الى كوادر لسه الى كوادر لسه الى كوادر يعني لو طنشت يعني ما اطنش لكن مثلا ايه؟ الريجاس نفريجن ولا راس الى كوادر اللي هو الى كوادر هي تكون الدبل لا الامبراي كابريجن اطنشها ولا طنش راس الى كوادر لا طبعا طنش امبراي كابريجن يعني ايه بص الابسولوت تسعه بس بتسعة مين يعني اكيد ايه الاربع كتير بالذات راجل يا فوق راجل ابو كتر جبتها ابو كتر ليه كده دول الاربعة مهمين اهم واحدة في الاربعة راجل يا فوق كيف قال ذلك تمام بص بقى نت الزاين طب نجيب له رولاترا مش كلام الابدو من قلناك تمام سويلي بقى بص الفاروسة دي مهم الاجزيل مهم سويلي تبقيك الفرصة مهم تقول انت فيما وفرانجل كانما عالفيما وليمنا كل ده مهم لكن الاهم هم دول اكثر شيوعة في الامتحان يبقى انت برضو هتقراهم ذات الفرنشة ده مش بص هتقراه كله بقى ما تفوت ولا واحد برضو لازم تهم الصف بص ده كده كل ده الفرنشة ده خلاص لان واخد بقى الباقي من فوق لتحت هنا هنا تبقى تقول انت البيت وتقول انت روم دايما وتقول يا جماعه خلي بالكم خلي بالكم من خدعه يعني مثلا الدكتور راجل من ثلاث سنين راح قال لهم كانت اول مره ليه تقول انت ازاي كبير ده يقول انت ازاي كبير ده يا فاكر راجل كانت معاك بقى بص هي ثلاث كلمات ده في بريست كانسر بريست كانسر بتعمل اكزيلري بيلوب ذا بريست او اكزيلري بيلوب اللارجر او اكزيلري ارتري بريست وباقي حاجات ثانيه خلاص بص وهنا بقى الفيشن ديجنوستيك وين البروبلمات وين البروبلمات لكن اهم حاجه الاربعه الاوتوميك وديتر. بعد كده لما بوصل دخلنا بعد كده الصف ايه وبرافر فين صف ايه 86 depression diagnosis of bleeding. يبقى هو الاول بقى اسئلة ريس ده احسن بريباريشن الامتحان دي اسئلة ريس بتيجي ازاي تتجاوب ازاي دخلت خلصته فتح قسم الوعي اسئلة depression diagnosis of lower the body في الكلام. بعد كده differential diagnosis of bleeding from routine ثلاث اسئله ما تفصلنيش فيهم المكان هنجاوب لك المذاكره انا بس داخل المذاكره دي الاول المكان بليدنج بالريستر من ناتوريا ثلاث اسئله ما تكونش كلام الدرجة دي واحد مكان بليدنج بيت اور دي المكان بليدنج بالريستر من ناتوريا مش كلام مكانسل بليدنج بالريستر هنا تقول ورا بعض الثلاثه كده على طول وش القفص ده انتوا يا جماعه هتعملوا ايه اشتغل المذكره دي يا عم صلي تسيب اسيستنا اي دونت وونت تو اسيست ماي سيلف لازم تسيب اسيستنا دي ليكتشر دي انا ها تمام بعد كده فرنسا ده نوت سيستم اكيوت ابدومينال بعد كده كده خلص القسم الثاني القسم الثاني جماعة قولي يلا بسرعة بحس ما عدد مصر دي ساعة واحدة ايه حل الأسئلة الأسئلة ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه بس يا جماعة بعد انت بس نيجي التست الاول how to write a written question التست الثاني differential diagnosis question ومكتوب فيها الثاني differential diagnosis of masses and bleeding التست الثاني How to deal with complex written question ده القسم الثالث والاخير ده بيتكلم على ايه بقى يا جماعه دي مش حاجات الذات اللي يسر دي اسئله امتحانات محصله اجابه نموذجيه يعني دلوقتي هتسرعها بس دي بص دي موديل انتر للكومبلكس ريتن كويستشن يعني ايه بدل ما اقول لك حلوه انتوا الاجابه اهي تحفظها ايه زي ايه مثلا بص دي بقى عايز تقول ايه دي مواضيع مهمه يعني دي مواضيع مهمه دي انا جايب مواضيع مذكره الامتحان حاططها فبقى قاعد فيها مهمه مش مهمه الى يا جماعه الراجل ده مفيش ولا وقت في الدفعه بيهزه يقول له تعالى اقعد مين اللي جنبه كرسي فاضي جنبكم اهو تعالى تعالى اقعد اقعد خد لك احسن كده اقعد احسن خد ده الاقعد جنبه اهو يا حبيبي انا بكلمك اقعد يا حبيبي جنبه جماعة اللي أنا عايز أقوله بس الجزء الثالث والأخير بكرة أنتوا إيه أهو أول سؤال جماعة نقولنا بالمكان الأسئلة تيجي إيه؟ جاي لي سؤال إنديفيدوال جماعة كده مش هنخلص انا هقعد في البيت بعد ما اخلص كل اللي عايزه يعني تقول لي مثلا ليه هكتفي خلاص الحضور لا انا عندي دور لكن تاخدوها بص عليه قلنا ليه individual question discuss hypernephroma discuss hydrogenbrosis discuss senile prolapse او whatever او لو عايز يجيب لك معتين retention و hematuria ما فهمتش كلام الدكتور الامام صح قال لي تخلص بالحياه قال لي امتحانين وحط امتحانين ده الثاني تاخد اول مره جاب هيماتوريا ثاني مره جاب ريتشن اول سؤالين اللي هي بص هاو تو ديل يعني دول اول اكثر من اول واحد ريتشن ثاني واحد هيماتوريا شوف ثم اللي نسوه يعني عشان ايه هتجاوبها مره مع الدكتور انت زنوه مره مع الكومبليت كويس يعني سؤال الامتحانات يجي طالب الفاضي يا دكتور انت مش عارف تفهم ده مش هتعرف المسائل دي ما تقدر بتس تعمل ايه المهم انت رايح طب خلاص لا بس هي إيه دي اما الجواب حافظ كده وصعب الامتحان خلاص كده طيب انوريا يا جماعه السؤال ده مش كفر بعد كده لو سمحتوا لاخر مره هتكلم في الصوره بعد كده جماعه بقول لاخر مره هتكلم بكره مصطفى خلاص كده مصطفى لازم تفتح باب الناس تخش بقى في اي حته مصريين بعد ساعه معرفش يعني اللي جاي في مركز فاضيه قدام في اي حته كان جاي كله قاعد واللي جاي متاخر حاسس ان هو يعني هو مزين مننا هو مزين مننا كده حضرتك لو جه من بابلي كان ممكن يجيب كرسي يقعد هنا يقعد اي حته يعني يستني هنا بس هو جاي بعد ساعه بعد الناس قعدت لو واحد جاي بابلي يجيب كرسي يقعد هنا يقعد في اي حته هيقعد بس خلاص يا جماعه طب عايز الحته الصلاح الدين يوم 15 11 قال لهم 26 11 الصبح جماعه بعد كده سؤال مكتوب انوريا اللي هي اكيوت ديال فيلتر خلي بالك بص اسمها الاورينتيشن ده هيماتوريا اورينتيشن ما فهمش كلام انوريا اللي هو بتاع الاسامه اللي خدتوه اكيوت ديال فيلتر فري رينال رينال بوست رينال ينفع يجي راحة؟ كيف ان شاء الله بس يعني يصير كتبه ليه؟ اكثر ناس بتشوف ليه فيلتر بتاع الجراحه واحد عنده المسلس قال له والده بيقول له شوف قال له ايه رينا سيري يبقى لازم نقرا هو ناس كومه مع بعض معايا يعني ايه مسؤوليا ها لتنشن فظيع قال له يا ده سؤال احتياط اه يا ابني كون وقت فاضي انا مسؤول ممكن اقراه ليه بس وقت فاضي ممكن يعني لو جبتهولك في الرتم لا لا انت هتشوف رينا سيري يا ابني هو سؤال بسط بينه وبينه وبيه الجراحه دي وعلاجه غالي في الكومنتات بس هو ايه ده هو كل سؤال بجيبه فيلم احنا بنشوف كلام فيلم كتير جدا يبقى لازم تبقى برضه قوي لما تمسك الجواب تاني لما ايه يقول سؤال لما تمسك تعالى كده الجواب بالظبط كده سؤال يقول سؤال تقول ده عجبني المذاكره دلوقتي مانجمنت اوف ديماتيريال هكتبه تاني هاي في الاول مكتوبه المده اللي بتتكتب بقى مكتوبه هنا انا بس بقول لك ان المذكره دي عليها فتره مش ورايا بص بقى قال ايه مانجمنت اوف دي ماتيريال نعم جماعه حاولوا اطلعوا كده اثنين او ثلاثه انتوا كلام في عرض زمان جماعه حاولوا عشان نخلص من ساعه بعض مع ان هو اللي جاي الوقت مالوش حاجه بس بعرف هو جاي يعني زمان ما هنعمل ايه؟ اقطعوا كلمه كده بعد كده طالع اديهم كل واحد كرسي يخش فيها وفيها طالع هديك احنا معناه بتاع وصيح ولو ما دخلتش الرسمه زعلان بس شكرا يا جماعه افتحه يا اخي ان شاء الله. لا انا عايز اقوله بس تعالى تقول جماعة سؤال زي دي ما تبقى جالي تقول لي ما ننسل هو بجيت من ما تبقى هو كل اللي جابه يا رب يكتب في الاول انا عنده ازاي يعني دي مدة الان فكلمة اللي كنا في الاول اروح حاطط ديفينيشن في ما تبقى لا ده كان انا حاسس ان بقى ثاني بقى خلاص الاول ديفينيشن بعد كده طول بالقبولة كده خلاص يا جماعة ما تربطهاش بالقبولة أول حاجة الدبريشن رقم اثنين السؤال ده جاي من الآخر هو بكرة ما لازم أوبريتي أوبريتي خلاص والله اللي عايز يتفرج ما لازم أوبريتي إيه هو الحين دلوقتي جبته في المذكرة قال لكم قلنا من الاخر طب انا عاوز السؤال معيد اثنين اللي ما تمسك بتاع الفاشل وتريد انت كده طيب اذا السؤال ده عباره عن حاجتين نصه باب الليبر ونصه باب السكر بص بقى جميل اروح انا ايه وايه لما تمسك الفينيشن اتس فومتنج اوف بلاد رول اوف وادين بعد يقول له ايه؟ كوز بص الورقة مكتوم ازاي؟ مش تدبهم خلاص واحد بص واحد جاب اول كوز ايروبتيف كاسترايتس مان ريفايس سندروم ده عايز ايه تفضل ايه؟ كارسينوما اوف ذا ستومك كارسينوما اوف ذا ستومك ده فضل انا مقدم اللي هو يقول لك ايه؟ كومن كوز ليس كومن كومن هما الاثنين بتوعي دول ايه؟ فاهم؟ تبدأ ده لو جاءت فارس اثنين مرتين لانه اخر يعني اقول ايه تقولي فارس رقم اثنين بيجي بيتك الكر لو انا قلت بيجي بيتك الكر وفارس يعني هو لو تفكر عني احسن وبيطلع لكن هو فارس ونقط ان حاطط فارس اثنين مرتين هيبقى خلصني يقول لك ايه فرق الترتيب عليه درجتين لو عديت 20 دي 18 يبقى لازم بص لازم تتحط الاول مين الفارس دي العروسه رقم اثنين بيت الكالسر بعد كده بص اقول له ايه؟ اذر ليست كومن كوز بص اول ديزيزز اوف اوزوبيك انسلوب الاذر ليست بص جميع امراض الاوزوبيك ايروتيف جاسترايتس على بص لا يوم يوم في الستومك على كانسر الستومك على اكاليزيا على كانسر اوزوبيك ولكن انا بروح الجمله بقى بالتفصيل اقول له ايه؟ كومن كوز كومن كوز بص بس بيبتك هذا ديت كومن كوز اول ديزيز اوف اوسوفيجيت اند ستومك تحسينهم بقى هات امراض الاوسوفيجيت عدد تكنيكيا اللي في الاول وحط دي عناوين ايش مش عارف اكتريسيا وريفلاكسو بوستو كوروتيف وكانسر اوسوفيجيت وكانسر ستومك وبوليس في الستومك واللي انت عايز انا بروح شرط الى بالتفصيل هم الاثنين بتوعي او الثالث الفجر بعد كده اروح دابل ايه؟ البليدنج بيبتك هذا إذا لقيت وقت خلص بالسلامة كده حلو قوي أو في الديفينيشن قلت الأسباب الأساسية شفت لك أهم اثنين لقيت وقت لسه دي مرتفع ممكن أقول إيه هيك بقى عند إيه مان ريفايس سندروم أقول ده أساسه كوميتيك بتعمل مش عارف إيه كانسر السمك أحيانا بيعمل لما جبت كانسر كده يعني لكن السؤال جاي عشان إيه الفارسس والبيت الفارسس مش كلام خلاص جماعة اللي أنا بشرحها دي ديفرنشيال الامتحان قال البيت الامتحان اهم مذكرة في السنة كلها دي ليه زي ما تقول ايه كل اللي بتحكي قدمت حتى الجو هنا السؤال بعد ما بص بص انا قلت ايه المكان الاول قلت ايه ريتنت قلت ايه كمالي ريتنت ده سؤال هيماتوريا سؤال انوريا رير ريتن كويستر بس كان بلس انا بنات بقى الاسيوت لينا السيلر لو جه ريتن ما لقيتش حاجه عندنا اقدر سيرجيكال بصراحه غلاسه مننا ماشي بس غلاسه مقبوله علميا ولا كان ده سيريا يا ابني باي علوم في دي جاب اللي فيه ده سيريا يا ابني عارف خلاص جماعه نيجي بقى بعد كده نزلت سلايد دي فيكس يا برضه تجميع كنت هتكتب امتحانات يعني في البيت ده سؤال جاي فيه مكتوب يعني ايه ديسلكسيا؟ ايه اللي كان فاضل؟ عارف ديسلكسيا يعني ايه؟ يعني ايه سؤال ديسلكسيا؟ يعني ايه معنى ديسلكسيا؟ دي بتكونكم ديسلكسيا. برضه دي كتير ليه؟ اعلن سؤال في جراح العقل. عايز اعمل ديسلكسيا؟ ان تي روم ريليتد تو بي ديسبوزيتيف. اني ابنورمال ديجنتيف سيستم. خلي بالك. ديسلكسيا ديسلكسيا. بريدن بريدن بريدن بريدن بريدن بريدن بريدن بريدن بريدن بريدن بريدن بريدن بريدن بريدن بريدن بريدن بريدن بريدن بريدن بريدن بريدن بريدن بريدن بريدن بريدن بريدن بريدن بريدن بريدن بريدن بريدن بريدن بريدن الكاليزيا والمكس والكالسيا الضغط الزم سرعك يعني قولي قولي فين في الجي اي تي عشان جينا ايه بتاخد اي ثلاث اربع امراض تشرحهم انت عارف ده ان الفرق السكتر ما بتجيبوش ايه يعني ايه تختار اي ثلاث اربع امراض من الجي اي تي والكالسيا السؤال عايز عم بشع يقول لك ايه بص يا جماعه السؤال ده بصوره ثانيه يعني يقول لك ايه قولي لي يا بنت الحلال ايه ايه الجي اي تي اللي درست فيه فين كل الدرجات كل درجات امراض ايه دي فيها ده بالذات شوفي بقى اي ثلاث امراض في الكتالوج بتوع الشاي في تعرفيه وحكم بس يا طيب كل ستورم دي بس اكثر في الديسبيجيا اكثر مش بيجيبوا ليه بس في الستور اي فرد بيتم ايه قصده ولا ايه ده جماعة يبقى ما بقول ايه يقول لك ديفرنشال دياجنوستيك ديفيكت ديفينيشن ان سيمبروم جولد ديجيش كوز different diseases that you have studied this year in the GIT. Then discuss three or four diseases from the two books of GIT. Discuss it. And over party. لكن لو جه صعب الحاج شكل صعب لا يأتي ما دفت بأي حاجة لكن يجب نعم شوية جاية ما صح تبقى all that very good believe in Berlitzer believe in Berlitzer acute abdomen دي أسئلة محطوطة model answer model answer كلام bleeding director quick definition example ناخد اثنين ثلاثة نتكلم buying pressure cancer أي حاجة نعمل إيه سمعت السؤال ده شو بدعي أسئلة لو أنا قلت لك discuss differential diagnosis of severe bleeding director يفرق طبعا لو قال بريدن بالريكتر جماعة هتعمل انيميليشن بكل امراض الانوريكتر الكولون والانوريكتر قلنا ساعات كمان في بريدن بالريكتر يبقى الكول كلمة كول او كبيرة لو قال بقى كبير بريدن بالريكتر كده بقى لو رحت كانت ليه فايل وفيشر وكانت تنقص وعمر ما عملت الطارق ده سؤال صعب اعترف يجيب بوكس جراجل فدون بوكس يتسكت management of massive bleeding arrestor لو قال بقى فيشر وفيروس وكانسر ينقص حاجات دي من دروب دو بلاد الكبير بليدنج بالريستر هما ثلاثة اثنين كومان واحد رير اللي اثنين كومان لما زي بالفيكولر ديزيز ده كله او انجو ديسبليد اللي هنا فيهم كله او ما تنسي الكبير والنزيف نزل من تحت تعال بريدي بانت بريدكت باي مات بريدي بالريبتر ايه الدم ينزل من تحت احمر لو العيان راح راجع 3 متر بس قد ينزل حب من تحت ما تحبش تقدر لا حولوش كبير بس عضلات ده كلمة كبير بريدي اكيد ابدومين وبعد كده نضرب له كام اجابه لما ده جه يسال ديفرنس ديجنوستيك بريك مان بعد كده بريدنج بالريستر ايه ايه ايوه كبير الانج ديسليبيا والديفيكتور ديزيز والبرك جماعه بعد كده عامل لكم مود الانج بس اخر ولا فين سؤال البريست ليه جماعه سؤال البريست ليه بصوا بقى الحته الجميله دي يا واد بص في ثلاث اسئله هم جبتهم زي بعض بص يا واد سؤال حته جميله دي كل ده عايز اجابه تنزل مذكره بص بريست مالك جاوبناها بريست بيه بطلة هي نفس الكلام هو الناس اللي بتعمل بيه كلام بس معك بص كل سؤال بيستخدم بريست بنص بريست بيه هيكتبه سايكليك اسايكليك سايكليك هي سايكليك ودنوس اسايكليك اول اذر ديزيز زي كانسر والاكتيف ولا وبعدين تشرح انت عشان ودنوس انت عن كانسر انت عن جميل كده الشعر نفس الكلام ازمه الشعر بعدين افتح الازام تعمل الشعر بص بقى فضل قال دي بقى السؤال الكريم بليج البرنامج ومعاذ الشعر بليج بالاخر كده ايه اهم سبب بليج البرنامج هم ضخمه باللغه وكارتينوما كده غلطان كارتينوما وباب اللغه بص بقى بص يا واد صح كلامك عن علم الرقص 100% خلي بالك all other diseases my present real my present يعني كل الناس عاد ينزل بس الشيء اللي عاد ينزل لكن زي ما تنزل كده هل الاول ابتدي اقول له ايه كنت زي ما تنزل اول حاجه اللي هو يومك بالسمع هي ريكورد لازم اقول له ايه بس ورك حالته هنا برضه نفس الكلام يعني ازاي انا بكتب دلوقتي جديد البرنامج اقول له ايه بص يا باشا ازاي تاني بتبقى تكلم ما بين لهم ارجع له كده بص القصه فهيقول له ايه؟ ايه الارض بتيجي في الزبريل؟ ما يزيد تبديد البرنبريل. عندك بقى كنت عن طيب الادينوزيس عن الضغط الكتيريا عن ايه الضغط. يبقى ايه؟ كولس او بليد البرنبريل كومن ليس كومن. ذا موست كومن اند دينجرس. انت تفضل تو كولس فبدلهم انهم خلص الكلام. بعد كده هو الفرق ايه اللي بيجي في الزبريل ما يزيد تبديد البرنبريل؟ اول عدد بيزيد شنو؟ يبقى ايه اللي هقول تصحح حاجه كده العيين في البريك 3 ديسكاس بريك 3 ديسكاس نفصل دي يا بريك بيت او ديسكاس بريك الشهر كان مع ديفرنت ديزيز اول بريك ديزيز بص عارفه هي الجاب الثلاثه دي بقى ليه هي اي مره بيبريزنت الثاني بيت لام الشهر اهو انا بقول لك بيت اتكلم على كل الامراض لام على كل الامراض بالشهر كل الامراض بعد كده بريد بالنبر ايه اللي بيديكشن بريد كانسر جماعة تلحظها فين ايه اللي بيديكشن بريد كانسر عندكم اهم سؤال في بريد ابو اول عندك عمره ما جاب ثلاث سنين بعد كده ازاي نجاوب سؤال الكونستراكت الجملة سؤال جولد ستون سايبر اوف كونستراكشن يا كده لو كان السؤال هنا بص ها مره جه سؤال كان جامد جدا هاو كومبليكيت شوك ديشن بص دي سؤال بص بيجيب الاكونت الفوق سؤال نص غبي هاو تو انفستيجيت شوك بيتا في ناس كتبوا نو تايم فور انفستيجيشن في كورس الكمبيوتر عيال كده قال لك انت ده بالقنبله يا ماما وانا جيت كده ده من غير انا كتبت طبعا الاجابه نو تايم فور انفستيجيشن في كورس الكمبيوتر شوك طيب طب يعني انت الوقت ما غلطت بس كامل يعني ممكن تقول اول ايه؟ فيرست اول وي هاف تو ميك خطتين انزل انفستيجيت يعني عايز اقول ايه؟ بس هو قفل بقى خالص يعني يعني لو عايز تقولها بصوره سيرتيفيك تبين انك فاهم كل ده كل فيرست اول ريسبتيشن كم فيرست ذن افتر ذا بيشنت از ستيبل وي كان دو كم انفستيجيشن ايه بقى هم وبتروح اي بقى جماعه اصل ايه السؤال ده بص جماعه دلوقتي اي شخص هاي بولين سيك وتبر بتجتهد مالتي سيستم اورجن فيلير يعني انا الوقت فيه من الشخص هاي بولين سيك كابل جينيك انا في لاكتيك كلام من ده بص لا ده اسمع بص هي انا ما سمعتش الاجابه موجوده هنا بص جماعه انت بتجيب العيان بتاع الشخص على ثلاثه برامج واحد الانفستيجيشن دوري مولكيولر كوريشن شوك وانا بكوريت الشوك بعمل سيرا الكترولايت والصوديوم والبوتاسيوم بص والبي اتش خلي بس معايا ولا كبد والسي بي دي بتاعت الدم ولا ويقول لنا الكاستر وشوف الليرن الاوت بوت والسنترال فينا بريشر بص بص بص بعد كده مش عارف نعمل السيرم بي اتش والسيرم لاكتيت والسيرم صوديوم كل ده بقول ايه والسيرم بوتاسيوم مش عارف ايه بص بص بعد كده بعد ما شفت الاستابيلايت والعيال يبقى تسيبه الشغل بتعمل ماركت سيستم اوركل فيجر. هل مثلا حصل بريت ستراكشر نعمله فيه كام برين وفي ايجيو ده؟ هل مثلا حصل فيه ار دي اس نعمل الكوراكت فانكشن ونعمل بوك بلاس جيم؟ هل حصل ليفر سيف فيجر ليفر فانكشن؟ هل حصل ليفر فيجر ليفر فتحت معايا بوك؟ عايز بقى تقول ايه؟ اكتر ستابلايزيشن الكورس النص كبير ويحصل في الكورس. يعني مثلا واحد عنده كبت الشوك اعمل بلاس كابشر، شكيت كاردو جين الشوك بلاس انفاركشر اعمل ايه؟ الانزايمز والاي سي جي. يعني قصدنا ايه؟ تمام بالعربي انت بتنفستيجي ثلاث حاجات دول الكوريكشن السيرم لقيته وكالسيوم وصوديوم والحاجات دي والسي بي دي ويرن او بوت والسوان جان بكاستر والهبل ده. بعد الشوك ما تخلص بنشوف هذا الشوك عمل مالتي سيستم فيلير وامسك الفانكشن اورجن انفستيجيت برين لانج كيدني الى ليفر بتاع انفستيجيت ذا كورس ذا كورس نوت كلير. يعني انا مثلا شكيت في كارديوجينيك اعمل سي تي جي وكارديك انزايم، شكيت مثلا ان انا سيبتك اعمل بلاد كالتشر فاهمين قصدي ازاي؟ تمام كده لكن يعني مفروض واضح واحد نازل مع الصوت ده مطلوب واحد خد حقن البنتين وجرى نفايات موجوده لكن عادي بكون مش معاك. ادي معنى السؤال الغبي ده هاوس اوف كير شوت بيشن. جماعه مانجمنت اوف ثايرويد نيوبليسيا بصوا بص تعالوا ليه ثايرويد نيوبليسيا بيحكي لك كومبليت على ايه. بص ثايرويد نيوبليسيا هات الكل بره ما تقدرش تقول ايه الدم بيترانشيت الثايرويد نيوبليسيا يعني جابيلو وكوليكولا بابينا للكوليكولا. خلي في بعض الكتب كتبت حاجه غريبه جدا انا مستغربها بس موجوده في المراجع هقول لكم عليها. خليها هنا كل ده موجود عندكم في الكتب ورايا. اقول لك ديسكاس دي فرانسيس دي روز بلاد واشرح كاتب الالابدات بتطلع. اقول طب انا لو عايزهم كلهم تمنوس دي روز بلاد بقول لك مان اوف دي روز بلاد ما بين الكوليكولا والابدات ومدلل وعيش حياتي فاهمين ازاي؟ ما ايه دي فرانشيت دي؟ بص يا بابا انت لقيت خلاص السؤال لفظ ده بتستخدمه معانا غلط امال يعني انا كتبت ديفرنشيت كتبت عادي جدا ماشي مش هديك فرق هم كده بس هتسقط عن اللي كتب الصح. لكن بص يا جماعه في فرق بقول لك ايه؟ انا لما كنت فاهم نص السؤال واحتاج الموضوع كله ماشي مش غلط بس اكيد هتسقط عن اللي فاهمه بريسايز فاهمين قصدي ايه؟ لكن اللي كتب الاربعه اللي ازاي؟ يعني قصدك ماشي العادي لكن الصح هو تبينا الكوليكولا بس لبعض المراجع كانت حاجة أنا مستغربها لكن موجودة ولك والمدالة. طب دلوقتي أنت تقول لي إيه طب يا باشا ما أنا للأسف عندنا في الجامعة في التموجة في الجامعة يعني كل أستاذ بيطلع دماغه. مرة الدكتور نبيل ميري حاول يعمل عشانات ما تتظلمش نفس النموذج الإجابة عارفين إنجاز الواد عارف إيه الأساس ده اعترض وما قدرش يطلعه امتحانات. أه والله الرقم قطع النموذج بنفسه ليه؟ قالوا له يعني الاستاذيه انت اعتمدت على يعني هتعرفت ازاي صالح خان جمل او هتعرفت ازاي صالح خان من ليبيا؟ قالوا له انا مش قصدي اعرفكم عشان بس في ستاندرد يعني واحد اثنين ثلاثه اربعه كل ده خلص انا كان انا كنت في الجامعه بيجي لي السؤال هتطلعه ده معايا. طب نعمل ايه؟ في ناس مقتنعه ان الترانزيت ما بين الكوريكولا بس لو قلت ميدالري او انا بلاست تنقص الناس يعني انا بلاست متفق ان انا قصدي ترانزيت في ناس تقول لك لا ده المدلري كمان ديفرنشيت. طب انا احنا ايه؟ لو كتبت المدلري عند بعض الناس دي الفورمات عند بعضهم ينقص اقول لك تطلع منها ازاي؟ بص بقى الاول اللي معديين عليه خلاف ما بين الكوليكولا اقول له ايه؟ ديفرنشيت الثيروز نيوبليسيس ار ما بين الكوليكولا قوم شارح بينها ما بين ان جي قلت لا ان جي كم سيلر جينز يعني انت تتبرع منهم يعني كونسيرجن ايوه زي زي ميتابولي كارسينوما انت ديفرنشيت ديوبلاس وتقوم شارحها شارع عليها هيك والله لو هو مش عايزها انا قلت لك كونسيرجن انا هم مش مقتنعين بس دي معقول بيكون ما نرجع عليه ازاي انت مقتنع من زي حاجه اهو كده انا ايه ما حاططهاش في راس قلبه اللي بيتهانوا كاني مين لو هو شايف انها غلط ما انا كمان شايف انها غلط شايف انها صح من قدامك كيف فرصه كلها يبقى دي الاداره يبقى انا رايي تعمل ايه؟ تفرح ما بين الكوليكولا وتحط الايه؟ المدار اللي بيه لو حطيت الانابلاستيك يبقى ما نقلش عند اي حد يا جماعه ما بص بقى الحته دي جماعه السؤال ده انا متوقع ايه؟ ده دايما بيجيب لكم الفرنسا كدوس مان ابدونا المان. ايه رايك بقى اما نجيب لك سؤال الفرنسا كدوس مان ابدونا بين زي ما بدك في الفرنسا ما جبنا مان نجيب بين فلاك لو جبنا جماعة بص خلاص هذا متوقعه لو قال في فرنسا كدوس ابدونا البين بإذن الله يعني بص طب ما الأبدو من لا يا إخوان أبدونا البين مش جمع ده أنا في الأبدو أنا أقول إيه الفرنسا كدوس متوزع يعني إيه أبدونا البين ده أنا في الأبدو من الدرس عادي كله زي ما مشروح الأول بص لا ده كان إيه اللي جاي في البين هو دي أكيد أبدو من أكيد أبدو من ده سؤال مفتوح أي حاجة بتوجع نقول لو إيه اللي جاي في البين بص لا خبرتي لو جاب اي كوادر ثم فتح هيجيب واحد من الثلاثه الترتيب الكومن يا اللي جاب كده يا راكب رايح الى كوكب يا رايح الى كوادر الثلاثه مش معنى اختصر الثلاثه دول اهم ثلاث ارباب للاكيوت ارسم ان يقع في الثلاثه دول يحصل يعني خلينا نقول مثلا بص بص لسه هيبوكوندريا فيلك كرونايتس بايرن الفايتر في اسباب من الاسباب الجسمه الاسباب الجسمه ايه بقى؟ اللي جاب فيها ليه؟ اللي جاب فيها ليه الملك؟ لو اختار اقول لك ايه اهم اسباب اللي جاب فيها ليه العرب؟ الاسباب يا اختار جدع يا ابني الجسم ده عايز يجمع يعني اول جبل ما كده تفكر لقيت مكان هو صح فوق لكن اول حاجه ما رضاش افكر فين ده النيمونيا ومستنى في الحته دي يا ولد يا ولد اعمل ثلاثه بتوعي الاول ما تقول يا ولد بيبت الكوبانكريات الكوبيليا ثلاثه مين بيبت الالفا ها بنكرياتي بين بيليا بين وبعدين ليك بقى امر مثل ليميا حاجات بقى مثل ليميا بالطبع مثل ليميا فين بقى مثل ليميا ايه ما فرده فرشة بيزا النيمونيا واحد يتدلع واحدة تتدلع على خطوبة دي كلها اسباب ايه بتبقى بس تشوف اول حاجة قال ايه بابات الراجل دول حقابين في الصدر في الصدر فاهمين اول سبب كده علاجه انت الباص لما جا الفيل انفاضي كان السمري اكبر من الجرى تمام تمام ما بقول لك ايه؟ الاسباب اللي جت في البيت اوعى تنسى لو بيتقالك سؤال ده قدام محمود تقول له لو السبب اللي بيتقالك تقول ايه؟ ما يفضل الفاشل بيت الكلوريس والنمونيا دايبيتي كيتو اسيدوزيس اكيوت انترميتن بورفيريا دي ايه بورفيريا دي اعوذ بالله يا جماعه بالنسبه للجراح ثلاثه دي يا ولد بيليا بيبتيك بنكرياتيك بيبتك ألسر من إيه كومبليكيشن بيليا ريبيل بنكرياتي عارف بقى أصدر ليس كومن كوز ده بتعرف كومبليكيشن أورتك أجويل بتعرف أفكت البارة أورتك للتنور بتعرف بأكورد الانفارس الحاجات دي سبوك ليه يقول لك بيل سؤال إلى كوبتا مش معك أنه هذا السطار عشان تنين قبلتك طب ليه سطر رأسها بكوندريا عشان فيها مرارة مش أنا غلطان بص لك لا لا لا في كلام كتير جماعة اهم حتة في السنة انا بشرح لك ده وانت رايت انت ازاي بص يا كابتن من الاخر بص بقى انت عندكم في الاول الفرنسا دايجنوز الابدومنا الناس الرجال كريال رجل الكونجريال الى فوسبوس هو نفس السؤال بتاع البيت هو الناس بس بدل ما اقول ايه ناس اقول بيت يعني بص هي اداب الناس تقول لك بص ايه بيت الناس من اداب بيت قبل ذكر الناس الارتس والحاجه القابله يبقى دي واحد سيكا سيكا كانسر ايه واحد مش عارف توست كيتني مش عارف اكتب الست يبقى الناس بتقول دي فرقها بكوندر يعني هتبقى موجود في الناس بتقول طالعه منين اهم ثلاثه ناس فرقها بكوندر هم ايه يعني هو كده بتكفوا عن اهو اول ثلاث حاجات تفكر فيهم كده على طول ها اربع حاجات ولا اربع حاجات اول اربع من غير ما تشوف الولد واحده قالتها تقول لك ايه واحد عنده مات هنا يا دكتور تطلع ايه وده بص كل بلاد وليفر ورايت كيدني وليفات الكريشن شيرا مطاش يعني ناس هنا في غزة بتقع تقول ايه؟ تقول لي والله يا كل بلازر يا طلع عبد الليبر يا كل السليكشن ده كله يا بس اذن تقول اما ايوه الناس في الكلام يعني سلموا لك ايه؟ سام البيل والله البيل ده جاي من كل بلازر يا اما جاي من الليبر يا جاي من الكيدني يا جاي من الهبات السليكشن ده قصدي ليه نفس الكلام تقول لي هنا اسباب البيل ايه؟ تقول لي نرجع كده لاسباب الناتج الناس دي كانت مستيكه ما هو الاسباب دي اتقرا ويبقى الناس دي اسباب الاستفاده ناظرين إجابة دول إجابة نموذجية أخيرا آخر سؤال موجود في الورق يلا في الحين بقى مذكرة مانجمنت أوف بوليتروماتايز بيشنت ساعات لا إجابة السؤال ده موجودة هنا مختصرة موجودة أحلى من كده في كتاب الجنرال باستو حصلوا مع بعض هي بوليتروماتايز تفوت الوقت وتشرحها لبص بوليتروما يعني إيه أنا طول السنة بشرح سيبر يعني إيه أقول لك إكسترا ديورال شفت تروما ابدومينال تروما ورفع السن ورفع السن العظم كله تروما فاسكولار تروما يعني عمال ايه؟ التروما في كل برانش كده نيورو اكسترا وصف يورو وبتاع فكانت دي موتورك ودي موتورك فكان رمنا على البط ايش رابشر ليفر ورابشر سكرين ورابشر كده بعد كده البتر فاسكولار مش عارف ايه التروما العظم فالفصل ده انا جبت لك سؤال سؤال ثانيه ديسكاس مولي تروماتايز بيشن يعني ايه واحد بيعدي الشارع عربية خطاف عنده اكسترا دور وعنده نيموتور وراكشر سبرين وكمباوند براكشر فيما والفيمرا الارتر متعور هل ومانش ديت قصدك المول جماعة مفيش من عندك اي كاز موجودة مود الالف جماعة انا ضرب السؤال ده مرتين مرة هنا باختصار ومرة بتلاقي جنرال بار 2 دكتور صفحة ونص في الكتاب كده مود الالف حفظها ايه بي سي كلام بتاعكم اير وي بريزنس سيركوليشن الكلام ده جماعة أخيرا آخر سؤال خالص موجود سؤال بيقول إيه لآخر صفحة اللي عند الجلدة اللي هو سيرجيكال امبورتنس أوف دايري طيب جماعة دايري إيه سيرجيكال امبورتنس بتاعته وأنا متوقع عشان اللي جبت سؤال دايابيتس فود دي خلاص تعالوا بقى يا جماعة دي جماعة شفتوا بقى من هنا الساعة وشاف إيه دي مذكرة دي حضرتك هي مجمعة امتحانات الريتن ايه خلاص خلي مع دول جماعة يبقى انت كاستعداد لامتحان الريتن حضرتك نص الامتحان اسئلة فرانك بتجاوبها هنا ونص بروبلم سولفينج كان اكزامبل ادي دول مذكرتين في امتحان الريتن خلاص تعالوا بقى نعم طيب بس ما عرفتيش النهارده سوق انا قلت الكلام ده هحسبها بكره جماعه بكره ان شاء الله على فكره كويس يا فكرتي اخر احنا عندنا في الاوبراتيف ده الاوبراتيف بتاع الاستومك بيجي بس نروح عليه فاهمين لكن بكره هنعمل ايه؟ بكره على فكره في قصه في حاجتين الاناتومي مجنب هيبا بنت وابدومن كده ولور بكره ان شاء الله في حته مهمه جدا هنا بعد صلاه العصر الدكتور حشاش جماعه في علم الحفظ اول يوم او اخر يوم الدكتور حشاش بكره شغال هنا لغايه صلاه العصر للاسف مش هقدر اشتغل من الصبح ليه هي بتشتغل بعد الدكتور حشاش من بعد العصر ان شاء الله من الساعه 3 الساعه 3 بعد صلاه العصر هتشتغل حاجه ايه بقى بكره ما تبقى من الالات اللي هو بتاع القبر مهم جدا رقم 2 القبر دي بقى حته بتاع الشولدر وبتاع وحته الاوبراتيف اللي هي الكستريكتومي والاضافات واحده اقول الكستريكتومي وبتاع بس كده يا بكره ان شاء الله بعد صلاه العصر جماعه يوم الثلاث هنكمل حل الاسئله ان شاء الله هقول لكم قبل ما تمشي الكلام ده في مدرسه الواد دلوقتي جماعه فيديو تعالوا بقى اخواني نجيب مذاكره الامتحانات تعال احنا سؤال تعال نبتدي الاول اخر امتحانين اللي هو عملته الدكتور ايمان عشان يبقى احنا كده قدرنا يعني نشوف هو تفسير ايه الامتحانين اللي فاتوا بنحب مذكرة من الاول يا جماعه بص بصوا الدكتور إمام حط امتحانين يا جماعة اسمعوا كويس عشان نعرف تفكير الدكتور إمام. السؤال الأول تعال نفكر هو الدكتور إمام حط الدور الأول تعتبر عن فكرة الدور الثاني وانتوا بقى ان شاء الله ثالث امتحان. كان لهم اول امتحان بيقول ايه بعد اذنكم؟ هو جاب امتحان عباره عن 8 اسئله، اول حاجتين حاجتين بروبلم سولفنج، وبعدين 6 اسئله طريقه. تعالى نشوف كده اكيد دكتور ايمان مش هيعرف عليا افكارها بتاعتكم، يعني تسال اللي هو الراجل يجيب لنا حاجات بيسك ولا يجيب لنا حاجات غريبه في المنهج؟ خلاص دول تتذكر سؤال ولا حضرتك؟ ده كيلو من الاول. بص اول سؤال قال لهم 25 years old male، ده الدور الثاني ولا الاول؟ ده الثاني؟ اه تعالى كيلو من الاول. كيلو من الدور الاول قال لهم ايه؟ جماعه قال لهم 65 years old. بص الحمد لله بفضل يعني في شغل عندي غلط في الحاله دي. في صوره دلوقتي في نص الدفعه لازم يخش دروس، لا بياخد دروس ولا بيحضر، فمش هقدر. تعالى اوريكوا انا يوم الامتحان اللي فات لقيت طلبه حاله حاله. بص عمود حاله حاله بري حاله واضحه جدا. بيقول لهم ايه؟ راجل عنده 65 سنه اولد ليه؟ كل كلمه فيها معنى 65 سنه مين؟ بريزنت ويز ابدومينال بين بومب ديستنشن في بومبنج ديستنشن. الديستنشن قاعدة بتعتمد في الكلام اللي يعمل كلاس من الديستنشن دي حاجتين جول بلادر وكله اللي يفوقوا عيال وجول بلادر وكله أنا الدولة أنا الدولة الموضوع. يبقى العالم ما يتفق ممتنيس يبقى يقولوا يا جول بلادر ياكل جيم ده حاجه خلاص. بقول ايه؟ ابدومنا البيج وفورتي وديستنشن بيج وفورتي وديستنشن السيستم ستارت فاير مانسز اريا وين يديفلوب بروجريسيف كونستريشن. دي حاجه كانسر كولر خلاص من تحتاج كلام هتحط بروجريسيف كونستريشن وما تقولش انت كانسر كولر تكون مروح. شوف حد قال يعني مروح بروجريسيف كونستريشن راجل 65 سنه انت عايز حد يكمل دول خلاص بروجريسيف كونستريشن في اولد ايج. قال لك ايه؟ ده البارتيكولار ديزيز الواد ايه بقى يعني؟ ويعمل كده قال يعني بص يعني ايه بيجيب الكاميرا ايه؟ بولمبوزيس والله العظيم شفت عينها هيك عين تلب جدا. راجل 65 سنة عنده ريسيف اونت بروجريسيف كونستريشن. ايه هو الكوبيرتي يعني؟ يعني لما قرنات لسه ده مضروب صح ولا صح؟ يقول لي الواحد لما يكون دماغه شغالة ما بيعرفش حد بيحاسبه ما عارف حاضر يا بنية حاضر. بروجريسيف كونستريشن يا لهوي يا لهوي اعيط انا الشيخ بيرمي الجمله دي بخيل حلاف ياك انت ياك فيت انجليزي دوت بلاكس ده في الاف وانا سمعتها كده وكل الكتب ايه عيان بتاع الكانسر كولون عنده بروجريس كونستريشن ويقعد ده فوق ايه ويقعد ده بلاك كله ايه ياخد قرص مليل وبعدين افلاش وياخد قرصين وبعدين ياخد ثلاثه فخلاص لو جبت حاله غير هيك بين قرصين كانسر كولون. وفاكر جنرال اكزامينيشن موست ان ريماركابل ان ريماركابل يعني نورمال ان لوكال اكزامينيشن ريفيز ابدومنا ديستنشن اند اكزاجيريتد من ثيرد كاونت ابدومنا ديستنشن اكزاجيريتد من ثيرد كاونت وابدومنا من خلي بالك العيان العيان ده عنده ثلاث كام ولا لا؟ ده مظبوط ولا ده انت عنده ايه؟ انا عايز عيال بقى عيال اول حاجه ده ايه؟ هو اول بوك هو قال ايه؟ وات از ذا موست بوتبل دايجنوزز هاف انفستيجيت سيرجيكال اوبشن ويتش كان بي يوزد. السؤال العيان ده خلي بالك ما بتعيش معاك بس ايه كونه كتير جماعه العيان بيقول لك ان هو بص عين فين؟ فين؟ بطنه بتوجعه وعنده فوميتنج وعنده ديستنشن وعنده بروجريسيف كونستريشن وبيزود دول تحت اللاكتين لوكال اكزامينشن ابدومينال ديستنشن اكزاجريت انسان ساوند. ده عنده ايه؟ ده اكيد ولا ترونيك اكيد الاجابه اكيد اكيد اوف كورونيك انتستاينال اوبستراكشن كومبليكيتد موست بروبلي بيبقى كده كارسينوما اوف ذا كولون. ده الموست بروبل دايجنوزز. لكن بقى بص مش الدايجنوزز ده الاول سؤال ايه؟ ايه الموست بروبل دايجنوزز؟ لا لازم تكتب الدايجنوزز مبرر. يعني تقول ايه؟ بعد ده تقول ده الموست كده كده تقول انت قلت حاجتين كانسر كل عام سيلف ستراكشر. تقول ايه؟ انا قلت السيلف ستراكشر ان عنده بولنج وعنده ديستنشن وعنده استجابه للسيلف وقلت كانسر كولر على كده ست كبير وده تيبيكال ايه؟ والتيبيكال ست والبروجريسيف كونستريشن وبيزود اللاكتيف. دي ار كابلر فيتشر اوف كولونيك كارسينوما. تيجي ارض اقول ايه؟ تمام. بعد كده ده بوسيبل دايجنوزيس. هنا بقى تقول ايه؟ بص يا جماعه الكلام بقى هو هنا بقى ما طلبش هاو تو بروف يور دايجنوز قالك انفستيجيشن. هنا بقى رايي انا السؤال بتاع البوسيبل دايجنوزيس تقول له ايه؟ العيان بص بص العيان ده عنده كورونيك سبستراكشن من كانسر كولون كل التفصيل ده يموت السيلف ستراكشر عشان كده وكذا وكذا كذا. And then we have to ask the patient عن other symptoms of cancer colon. يعني لازم تسأل على بريدنج بريكتم تسألوا على هذا تكمل الكلينيكال بيكتشر بتاعك الكانسر كولون هاو تو انتجيت لا السيرجيكال اوبشن ذات كان يوز السيرجيكال اوبشن ذات كان يوز ذيس بيشنت. تمام عن الانفستيجيت اوبر ما تقولش الانفستيجيت طلع العين اوبر ابر طلع العين اوبر ليه بقى؟ وبتطلب في الموت ها ده ما عندوش اصول الكونستريشن يعملوا بريفريشن زي ريفليكشن كده الريفليكشن حسب ايه بقى؟ وضع ال 18 رايت من كوليكتي من ترانزوفيت كوليكتي من كوليكتي من كوليكتي من كوليكتي. طيب سؤال جميل اخوانا الاعزاء قال لك 50 يور اولد فيميل بريزنتد ويز اكسيدنت اللي بيتكبر دي سؤال صعب عليك قوي يا عم هو ده راجل بص الست سهله بس عايزه مخ واحده ست عندها 50 سنه عندها سنين بتتكبر في ناس انت ابر اوتر كوادرنت اوف ذا ليست بريس السهل انها تنسر في ميتر اند اند تقول لك اكسيدنت ريس ناس وهارد والان ديفاين بوردر خلاص هارد والان ديفاين بوردر دي تكريس بس في المنتجرس انت مذكره في الثانيه يعني نشوف كده بقى اكسي لاترال ليف نود والبلبل اند موبايل لو عرفت دور في الحاله دي زي ما انا عايز اعتبر بقى اوكي قال لك البلبل اند موبايل اثنين فانكشن ليف نود عشان تفيد ريشن سنتيجي عشان تقول العمليه افضل من ايه هل هتعمل كونزرفاتيف وتعمل راديكال ولا هتعمل سيمبل مونتكتومي ها حتى تفيد واحد واثنين ايه وثلاثه واربعه قال لك يا سيدي ان الاعداد اللي بتنط بتنزل لك بلبا بولس وموبايل نو اذر اكويلنت كان بي ديتكتد باي كلينيكال انترفنشن يعني كلينيكالي ما تنالش اي ماس ثاني. يلا العادي قال لك هو عايز ايه البوتر والدايجنوزز ايه الانفستيجيشن والبوت تو كونفيرم الدايجنوزز اند تو هيلب اند تو بلاكيجن والجرام التريتمنت وبعدين ايه التريتمنت اوبشن يعني عينه دي بريس كانسر هاف يو ويل بروف يور دايجنوزز بس في البوتر دايجنوز وايه ايه هاو تو بروف يور دايجنوز ده تحليل ستيجي ده بتفتح الستيجي في ان هو مانشستر وبعدين هتعالج انا اكورد كده ازاي خليك تيجي يلا قولها لي باثنين نرمو المانشستر عايز اثنين لازم بص يا جماعه هو لما جاوب الحاله دي في الامتحان احنا كنا عايزين ديت حاله فيس تو كارسينوما اوف ذا بريست كده فيس تو او تي 1 ام 1 ام او كده جميل بس وجدت بقى هاو تو انفستيجيت بريست كانسر والعلاج بتاعنا هنا هتكتبه كونزرفاتيف او راديكال فيلو اي حاجه خلاص بص بقى كده دي الوضع الاول على الدفعه حد يعرف يحط ايه كمان؟ يعني دي ستيج 2 كده ينفع واحد ينفع ودي ستيج واحد نبر ولا عندها موبايل نود في الاكزيلا بس اثنين طب ينفع ثلاثه نبر ومن حاجة لو كان الحاجة مستوى عالي نقل ثلاثة دول كان يتفلسل هل دي فنجيني أو طريقة مع دول في البيت منهم تلتوا أربعة تلتوا أربعة هو نبأ أو ألفة في بيت المتفلسل بالضبط كده يبقى العادة دي بقى بصمع الإجابة دي بقى دي ما جبت بالنجم حد بتصفع للسين ثلاثة ليه؟ يعني تنفع اثنين أو أربعة لكن لا تنفع واحد ولا تنفع ثلاثة ليه؟ هو لم يثبت أو ينفي إن دي درس الدرس إيه رأيك لو هي الدرس رم منها كده عندهم درس في السيمة ثلاثة أربعة يعني إيه الماشي في سنة في موبايل في النص عندهم درس في الدرس درس في السيمة ثلاثة أربعة العايز يسأل أيه هو ده بقى دور في الانفستيجيشن أقول له لازم أعمل لها فور الانفستيجيشن بقى تقول لك لوجيكال وبايوبسي وبودي سكان وليفر سكان محضرنا الالتراساوند وهو يعني لو طلع هو ده كل اللي عندها بس كلام بس كلام ده واد واد بقى في الجنينه ده ليه؟ لو انت قلته ده كل اللي عندها وده كله نيجاتيف تو ستيج 2 او تي 1 ان 1 ان او او يو هاف تو ريد ذيس بيشن وتدير بقى اللي هي علاج الدير ريد كانسر ده وتقول لي بقى كونزرفاتيف وراديكال ودي ريدي ودي كيمو وريتيف قد مش عارف جيل زيرو والحاجات دي الواد ده جدع وحط ان بي من العيله ديت لو طلع عندها فيستا ريسبتر جاي هتبقى ستيج 4 ولو طلع ستيج 4 ايه المانع عندها بوم ستيج ولا يمكن او يمكن كمان ايه المانع عندها بريد ستيج كده ايه نجيب ده انت عشان ما تطولش السؤال عليه تبقى ايه ستيج 2 وتطلع يعني السؤال ده كانوا بيسكت ايه اللي بريد كان ده حلو الكلام تروح جاي كاتبها عليه خلاص طب بص بقى صراحه جت في الحاله دي في نقطتين سؤالين للبطل بقى فهمناها كويس في حد يجيب لك سؤال ايه؟ الكاف كابتن اوف ذا بريس ده سؤال عظيم ايوه ده بنكتبه ده الولد عايزين بقى نلعب شويه عشان نشوف المنتاليتي لو حطيت التفكير صغير يلا جاي الكاف كابتن اوف ذا بريس عادي زي الورق اكتبه لقطه وارجعه ده بص ولا جاي ايه اللي بريس كانسر اوه قال لك مانجمنت اوف بريس كانسر ده سؤال تاني مان اوف ايه اللي كابتن اوف ذا بريس واو ادفانس كابتن اوف ذا بريس كده السؤال فرق 180 درجة ليه؟ هو نفس الكلام برضه هتحكي ايه اللي ينفع وايه ما ينفعش؟ تمام عندك القدرة ليه؟ وعارف قابلنا حظه للدعوة لكن لو قلت لك ده ده ايه ما يعرفش؟ لو انا جاي ديسكاف كوز اوف بريدنج بالريسبر الورق وقوس كله خلاص لكن لو قلت ايه؟ واحد عنده بريدنج بالريسبر وعنده ابيتال كونستيبيشن هتشوف يا سيدي جايبها دلوقتي وعنده بريدنج كونستيبيشن فيو دروب كونستيبيشن بلاك ودليل كان بيل يو دروبس اوف ريد بلاد بعد هبيتو كونستيجيشن مبايض لو قال بيل فول يبقى كومبليكيتد بايز او معاه فيشر يعني هنا بيلحق الاسباب بقى يبقى دي صعوبتها طب ايه بريد ان ذا ريسك بس انا هحفظه واكتبه بص بقى يلا ازاي تكتبه سؤال ايه اللي بيسك كده يلا قول جاوبوني ده ازاي سؤال كده بيسك ايه اللي كارتيروم اوف ذا بريد طالما جاته كده بص بقى وصلت لتر بالظبط اي حاجه تبتدي الاول بالديفينيشن ده طلب عميق راح كتب هيستوري ده مش يقول لك اول انك عارف يعني ايه ديفينيشن يقول لك ايه ايرلي كابتن اوف ذا بريدج مانجمنت اوف ايرلي تقول لي بص بص ايرلي مين بالعربي غير ستيج 1 اور 2 مانشستر او تي 2 ان 1 ام او اور ليس وتشرحها لي مش عارف كمان ده في الرقم تقول يعني ايه 1 مانشستر الماس اقل من 2 من 5 سم وكومبايند بريد معاه 2 في نوت او 2 بقى معاه موبايل 2 في نوت تي 2 الماس مش عارف من 2 ل 5 ومش عارف ال 2 في نوت موبايل والايه مفيش بتنسب يبقى لازم الاول تقول ايه وقف بس باي ذا وورد سيرفي ديفاين ايرلي واحد واحد كامل ايه ايرلي بريد كانسر باي مانشستر ديفينيشن مين ستيج 1 و 2 كاتبها ممكن كده بتريح قلبه انك عارف اجابه يعني تقول انا عارف كلمه سير مش بنفسه خلاص اقول العكس يقول لك ايه بالظبط ليه بريسكال ادفانس بريسكال بس يا ابني مش الاول تقول ايه حضرتك ليه بريسكال ترمين 6 3 4 4 مانشستر او مور ذان تي 2 ان 1 ام او دي تبقى ثلاثه او دي 2 او دي 1 دي ثلاثه تخليها ليه ان كنت تخليها ليه ام 1 تخليها ليه بعد كده تفتح بقى بص حضرتك تعالى بقى هيستوري اكزامينيشن انفستيجيشن تريتمنت بتاع الايرلي بس يعمل ايه هيستوري ده تفتح بقى ناس او بين او تشرب اقف نقط الاقي ناس اقل من 5 سم بص بص اي اقول له طيب خد الواد ده وتفتح الدكتور ولا فيكسل مش عارف من جيتول ولا في معاها اكسلت البطري ولا اكسلت الدمبل ولا اكسلت البودران اللي انت رسل اكسلت مكسما موبايل لو بقى اكسلت نوم مطنوب فيه يعني اقول له ايه بقول الارلي وقف النجل اقول له ايه اقول له نو اكسلت البودران نو اكسلت الفرنسير انكوير زينتون او نو اكسلت دمك اللي فيك ازاي طب بعد كده فاجئ ايه انفستيجيشن عادي اقول له ايه بص واعمل انفستيجيشن ده اللي الدكتور قصده عليه بيقول ايه بون سكان واثر طب ايه البون سكان نيجاتيف ابتدى اثر بتاعه نيجاتيف ما عندهاش حاجه بقى العلاج بص او اعمال سيرفي يعني رانت المصيبتوني يا كوزيت لو قلت بس تمبل تسقط على طول تسقط قصدي ليه لانك انت بقول لك ايه تقول لك عندك ايه المصيبت والعكس بص لا بقول ايه الليه نفس الاستخدام اللي بتفسرهم الصيف لو قال لي الليه اللي هو مدخله بالديفينيشن فمين قال ذات فنقول له ايه هيستوري تست تبع عندها ناس او بريدت او بتاع وقت الاوضه قال لي عندها فانجيشن والتريشن وبودرانج وبراوني ارض ومش عارف الليمف نود تكسس ممكن الاقي نفس الديفينيشن بكتراليس او بكتريتك تست وول او الاقي جيستا بتكسس او ايوه كيف ازاي والانفستيجيشن مين قال بول سكان بوزيتيف او الابدومين انفستيس بوزيتيف والعينه اكيد فور التريتمنت ايه السيرفيس في طبعا اقسم بالله دي ثالث ليه بريست كانسر اللي هي اوبرابل او ان اوبرابل لو العين اوبرابل جاب البول ليه يا ابني البول ليه يا ابني يقول لك لو اوبرابل مجدد اللي كان مخصوص ليه الكونفيرتد سيرفي متمثل في جديد صح يا باشا ماشي حضرتك ليه يلا السؤال اللي بعده investigation treatment of cancer of obstructive jaundice السؤال كده investigation عايز ايه investigation و treatment جماعة بص لا على طول تروح هذه investigation ايه ليه function is it وليه بجد ونعمل ERCB ونعمل يبني الأول يابا ماية أي سؤال يجي ابتدي بالdefinition يعني ايه cancer of obstructive jaundice جوب ديت مين دي ايه وي ديت نايم هم طالبها فتقول انفستيجيشن او حاجه ليها فانكشن سمار مش عارف ايه تي تي تو سوت كانسر اي ار تي بي مارك ماشي مش غلط يا اخي ابتدي الاول ايه يا بص الديفينيشن او الانترودكشن دي بتريح الراجل دي يعني انا اروح انا كاتب بوست كاتب باراجراف كده عن الكالسيوم جوندس ويقول له ايه انفستيجيشن دي الباراجراف اقول له ايه اقول له جوندس مين يس اللي انا بقوله ده عيال مذاكره كتير ما تعرفش اللي انا بقوله ده قوم يطلع بص الليبر درجه واحد هو عارف بحس بالبص اقول له جون اثنين يلو الديسكالريشن اوف ذا سكيل بيوكس ممبرين اند جود بادي فلويد اكسبكت كتر الجون ده اللي معناه ان دي واحده عندها ستون في الجود بلادر ونزلت في الفاير ده كتر اوف ذا جون ار اتاني الدمتر ده بول بلادر بول ده ليه اكوردنج تو كورفوازي لو قال ليه دي بيحصل هايدروباتوز واي فاير الانفستيجيشن اوف ديز دي هو ده السؤال كيف الحته اللي في الاول عم تطلع بعد اللجنه ده الاستاذ جوابين وما صاحبه بيقول لك ايه انا بدات الاول تبع الديفينيشن والكاركتر بتاع الكاركتر يا ابني مش مطلوب العلم الانفستيجيشن ده من الاول والثالث راجع الواد ده انا صاحبي ده بيقول لي ليه لازم احط الملفات دي انا عايز اقدر احط دي من غير ما اقول ده في اساس نكمل على كده هو الاخر اول حاجه بتكمل لما واحد يبقى غلطان في اخر بيكمل الاساس ولا بيقابل مكان مش عارف كومبليكيشن اوف سوبر تيمبرتر فراكشر جماعه العلم في السؤال ده عمل مشكله هو في نص السؤال كده مرض وقال ايه كده نص السؤال سوبر تيمبرتر فراكشر يبرز ولا في مرض في الدورة كنتين افراسيا في مرة يمرة هم عيدة باللجنة قالوا ايه هم طلعوا قالوا اكتبوا اوف ذا هيومر ان كده السؤال مفتوح السوبرا كونداينا لو في عندي كيف كنت بقى انا ثم قالوا ده ايه يا جماعه زودوا اوبتا هيومرال باللجنه كان اظن ان لكن عينك ايه وعايز كده عينك يكمل الجول خلاص كده كده هتكتب الكومبليكيشن جنرال بتوقع على الفراش ونير باي بس ده بريك انجري هنا بقى بريك انجري بيقول لهم diagnosis of extradural hemorrhage. طبعا كل محاضر السؤال ده هنا treatment required ولا treatment بص انا عايز اقول وقول ما تجربت ان ده لا treatment ده ولا ده صح ده ولا ها diagnosis of extradural treatment ما هو لا ها لا طبعا لا تحطوا مكان diagnosis of no treatment is required يعني ايه تكتب كلينيكال بيكتر وكل ما تعرفه بعدم اسمه والبيكتيجيشن والكتير كل عدد دفرنسة diagnosis of mass in the lateral side of the neck سؤال ثالث دي ثالث بيكتنور ثيرويد بقى حاجات الزعيم موجودة في الورقة differential diagnosis of mass ذكر ذاته في دمشق مخصوص تريتمنت ولا لا؟ ها؟ لا بص جماعة لا diagnosis نوتني بص قولي diagnosis نوتني هتعمل ايه؟ جماعة مشكلة كبيرة دلوقتي جماعة أخت فضلت معايا بالراحة خليك معايا بص جماعة بص يا جميل بص يا جميل جماعة دلوقتي أما أقول إيه؟ ده يجنوزس جماعة نو بعيدة تاني أو تام كل الناس نو تريتمنت إز ريكواير يعني يجنوز أوف لاترال كويس نيك باك أنت عايزها في المذكرة دي؟ ثلاث هي الماسك موجودين متقسمة ليه؟ متقسمة بالغلط مش لايك لاترال فاك مانديلر هتروح راس الصبح وتاخد اثنين ثلاثة أيام مثلا إيه؟ مثلا بالذات أنت إيه في اللاترال سبب في الناس؟ بص اه والله العظيم هتبعتوني انا دول عليهم ذاك ايه اللي لازم اكله زمان ذاك الطيب ذاك يعني الناس الليلة مثلا زي مثلا جولفا ثلاث نوع حلو ده مثلا ديست كايجروس او ديست بوتولس ديست بوتولس ديست كايجروس بلانكال ديست كولد ابل ولا حاجه دول ده قطعه طول ماس من الثيرويد من ليف نور الثيرويد تبع اللاترال اه مارك ايه عشان تيجي حته هنا حته تيجي تبع اللاترال وتبع الميد اه يقول لي يكفي كده الميد كده الثيرويد تيجي هنا عادي الحته دي وتيجي هنا عادي الاسمر ده تبدأ تخلف كل حتة الفجر ما تضرب الأهل في الأهل يا عم بسرد لا تلو لا تلو جماعة شراهم بقى وتلا كلام مكتوب في الورقة get over the investigation of a case of hematuria hematuria الكلام الهيماتوريا والسنتر 10 سؤالين الدبوس بقى الدبوس ده اللي كان دبوس هيمانجيوما هيمانجيوما كبرنا لكبرنا ليش جماعة هيمانجيوما ده ايه يلا الامتحان اللي بعده نصف التدريب او تهدله مرض مرفوض في العالم اللي قبلنا التدريب هنتحرك يلا الامتحان اللي بعده بقى جماعه بسال سؤال الامتحان اللي فات في حاجه اكسنتريك امتحان عادي حتى الايمانجيوم عادي عرفت ايه الايمانجيوم دي كبرنا لكبرنا جماعه على فكره الدكتور امام لما الناس اشتكوله قالوك من العفو هذا سؤال تكتير سؤال تكتير بعتوله السؤال الوحيد اللي بشوفه بقولوا كده السؤال قالوك عشان يا سيدة هاتوا كبير كليبت بلد يعني هاتوا كده سؤال وبعتولي بنشوفه بس واحنا نسيب بيه طب تعالوا بقى يا جماعة بس السؤال اللي بعده تعالوا بعده 25 حد معاك ورقه ثانيه يا جماعه؟ جماعه في شخص بنت حصل برضه ده مكان علاقه بالجنسي. طيب تاني سؤال بيقول لك وات از يور ديفرنشال دايجنوزس؟ الله على ده ايه الديفرنشال دايجنوزس؟ ناس فرغيت الى قصة طب ايه ايه عندي حاجة حلوة دي ايه بقى رخيصة اللي حزاك الله بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى كل بقى قاعد عنده الان لو جيت بطلع عرفه بعدين بقى طيب what are investigations required؟ ايه بتجيبها كويس دي بكتير ماشي انت فلوس ها بس عارف ايه ولما قال وبيرجع تيجي تنقص بقى تخيل بقى قبل جبت رماد ها يعني لو بنعمل انفستيجيشن عليك تتعبوا. طيب بص what the possible management how you will manage ها تكي علاج بقى المال بالتفصيل وقلت لفتيرين بص داخل الأكس معانا ولو داخل تفتيرفول يعني تفتيرفول قبل اسمعك إيجابة اعمل تفتيرفول قبل تفتيرفول مع ثلاث تفتيرفول ولو عمل الأكس ولو تفتيرف أكس أرض اعمل إكترا بريسونية ديريني وتكي علاج الأكس بيتكلم لو سمعت العيب بقى يتحلو بقى العدة الأول البقيات له إيه بقى الحتة اللي بتخليني أحتاج الورقة إن هو خالي إيه؟ ألاقي الأبنديت والأرمانس والزيرفة ده ممكن أحط ورق مصر ولا شيء ممكن نفتح الناس لو العيال ده بالدنجر الظروف فاكرين؟ بس نفتح الناس لو ده وصل الموجز أو الدنجر للناس الأولد إيج البريدنس للشيرفر يعتقد إن دي تانية لو أنا مشيت على الأقل على الأولد شيرفر بريدنس والناس بص العيال اتحسن والناس ما اختفتش فاكرين مكتوبه كده يبقى دي ايه؟ دي هنا جاز ان في كانت في ابتاي مايكوزس او ليمفوما في الايد يا اتنين في نور حاجات دي بس حضرتك حسابنا على الله. لا طبعا ده لسه جاي تقول لك احنا قلنا كتير احنا قلنا دكتور امام وحتى قبل المحاضره الراجل دايما جبت باله في الانفستيجيشن قلت لكم الدكتور برضه قالها لي في المحاضره الراجل دكتور ايمان موت وسلم ان واحد بينبه اجازه انفستيجيشن جماعه بيرفكت انسر قبل ما تنزل فوق بيريا ايه لكن الانفستيجيشن في ايه؟ فهمت؟ درجة من كتر حب الدكتور ايمان فيها كاتبها فوق بص جبت ذا فاليو اوف اتش انفستيجيشن يونيشن اي مرض يعني كده السي سي يا جماعه بيتكلموا يا جماعه معقوله عايز افتح بكره فلوس للناس ده السي سي بول مورتو نفع لكم زي دول الدماغ بيشوف الناس ويهرب بالديفرنشيال اذر ماتر بيشوف انت جيت عامل ازاي اي مرض بقى اي مرض بتستوي جدا واعمل فيليير الاقي مثلا مش عارف ترايكول يد فورتي والاقي ان نزلت اتاثر ايه وليش ونص في الفيليير في فيليير دي تمام. بيقول لك في بقى واحده ست اهو كان عندها 35 سنه دي حاله عبيطه يا بص بريزنت عندها سنتر الكفر في سويلنج اوف ذا فرانس اوف ذا نيك اوف فيو مانث ديوريشن الاسبولين انكريتين انزايد سلولي شي ديدنت ريسيف اني تريتمنت الجنرال اكزامينيشن ان ريماركابل الست بقى ناقصها 120 80 وقصها 80 يعني حاجه مش تخطر تمام. لوك ات اكزامينيشن اكزريتر اسبولين موفينج ويز ديس بوزيشن ديس اسبولين ووز نايزر تندر نور طبيعي تمام دي الحاجه ها ها تايروس بيزيد الماتش ريجولر فبيقول لك الجروس السوليتري ويدي موفين ويز ديبيوتيشن دي اكي اوف سوليتري تايروس بس الدكتور ده في ثلاث حاجات الدكتور بيقول ان دول جوا كله عادي تصحى على طول وانت مالك كده ليه السوليتري بوك اول هتقول ايه دي حاله سوليتري تايروس نقول لك الثلاث مشهور ثلاث انواع بوك وورم وفول ده ايه؟ يا ورد يا كرد مطلوب ورد ما هو قالك مش اوكي يعني انت فاهمين قصدي يعني ده لما اعمل له بص سونار او اعمل له سكان اقول له ايه السونار والسكان جاي يطلعوه جماعه جاي تكون ده مصر ناطره خلي بالك وانا حاسس السن جماعه نرجع للسيرولوجي ايه تعريف السيرولوجي الثينك البلغه والنيول ان انذر واي نوتر كده ده ازاي نثبت البلد في البيت كان 50% سرعة الضرب يعني عملت سونار ب 100 عيانة يطلع 50 مالتي و 50 سوليتر طب امال انا ما حسيتهمش ليه؟ ساعات بيبقى مهم دول البلد بقول ايه اللي كان؟ انت فهمت قصدي اقول ايه؟ فتقول له ايه؟ هعمل سونار وكان بص كان هيطلع ايه؟ 50% مالتي نوتيلر دي الحالة دي 50% تطلع مالتي نوتيلر و 50 تطلع سرور الترو بقى هيطلع يا وور يا كور ليبر ان يكون وور اللي العيال السوفت يعني جنرال يقيله زي الواد الله القوه ده الواد تمام فهمت قصدي يقول لك انا طالما انت قلت ان تقيله زي الواد الضغط النورمال البلاد بريشر النورمال يبقى ده يكون نفس التوفيق تمام مش بقى دايما السوفت متغطيه شمع وطار يبقى ده ايه يبقى هنا قول لي بقى الاحتمالات الهرمون بيقول له ثلاث احتمالات قول له ايه ها النور يطلع بيرد ترانزيت الكارسينوما يا اما ها قولي ها يا يطلع ولا واحد فاكر بيقول له كتب الجولتر والاكت فيشن انفايت يا اما يطلع فانكشن ادينوما او يطلع كود الكود اللي بيقول له كام احتمال وست احتمالات فكرت انا بالحته دي بص الهرمون بيقول له احتمال واحد توكسيك ادينوما بروتيروز ده اللي هو والبص حطيت واحد ثلاثه سته الهوك له احتمال واحد الفور له ثلاث احتمالات الكود له ست احتمالات يبقى هي التيروز على بعض التيروز له 10 احتمالات ايه واحد هوك وثلاثه وور واحد وسته كود هنا واحد بره انت عايز هتتكلم على التسعه يقول ايه لو طلع وور من الديول وور من الديول قد يكون كارسينوما او ادينوما او ديول سيمبل جويتر طب الكولد من الديول ست احتمالات يا كارسينوما يا نون فانكشن ادينوما يا ديل يعني مورادك اريا يا كارسيفايد اريا يا نون فانكشن ديول سيمبل جويتر وتشرح بقى زي ما بقول وتشرح بقى لو كارسينوما علاجها كذا وما بين الفوليكل لو مش عارف ايه بقى فهمت قصدي جماعة وقت الزبط بالدينوم What are investigation required to reach your dynamo ها؟ investigation نعمل ايه؟ سنار ونعمل اسكاس بس ايه اهم investigation؟ من الاخر كده Finding the operation at all Finding the operation at all على طول جد Finding the operation at all نعم؟ عشان تيشو دينوم تيشو دينوم جماعة العينة دي سنار كيف Finding it كمان يعني ده الاستجابه الثاني بص اوف ذا ويت بعد ما عملنا له بيست وقعدت الحاله في حاله بايوكس بيست ان خلي بالك ممكن مثلا الورم ده لو نوت ويل بيست او كورد نيول وانا بلاست كارسينوما فاهمين قصدك او نوت ويل بيست ممكن الصيدلي ما يجيبوش فاهمين ممكن فوليكولار كارسينوما الفانيل ما يجيبهاش عشان كده احنا الصيدلي لو طلع بوست بيست انه كارثه نيجي في اللاير طلع نيجي فمن قصدي ذلك هل انا برشا للنوب ده وقاليه لا ابعت له الحل قلت له الحته دي لو بتفتكروا ايه؟ تعب بلاده يطلع الفايل هنا بنكتب يعني حاجه يا فلان وانا ما عامل له بيكتب حلو الكلام واروح ايه ابعت له الحل ويقول ايه؟ هتقول لي ده كارسينوما قلت له اعمل ايه؟ يعني اعتبار الناس في اليوم بتحتاج حاجات طب ليه اعمل كومبليت في الفايلوليت انا عملت العمليه النهارده ايه؟ الحجمه الخامسه اللي جايه عملت ايه من التمرين؟ جربت النهارده الحد كلتها كابتنهم يوم الحد ما اروح هتفتح تاني هشيل الجزء بقى من الضروري ماشي يا حضرتك؟ ده يبقى هنا السكه خمسه نص اعمل ايه بقى يا دكتور؟ سونار و ماشي يا حضرتك؟ فيري جود ايوه هفضل تقريبا حتى الكلام في نفس الوقت يا جماعه انتوا الاثنين جماعة بصوا الانفستيجيشن ريكوايرد قلت لك هو السونار وبنعمل ال سونار ونعمل سكان ونعمل سي تي كان كويس ليه كل ده عشان طيب سيريت من التجهيز ده على حسب بقى غور وكل الكلام ده ايه الولد خلي بالك بس هتكلم بقى يعني لو طلعت كارسينوما العلاج بتاعك كده كذا وانا بلاست كذا ومدلل كذا وتكتبه كله قال لهم بعد كده كلينيكال بيكتشر اند كومبليكيشن اوف كل ستراكشر كلينيكال بيكتشر ايه كلينيكال بيكتشر يعني الايه ولا حاجه مهم. بص يا ده ده تكتب السي بي اس اكس ار اي ار بي سايت انسيدنت اتفاهم قصدي كل ده السؤال ده ايه لازم تتفرج اللي احنا حافظينه سي بي اس اي ار بي سايت انسيدنت روم عيش حياتك كله ريكواير في الكلينيكال بيكتشر والسايت والصوت بس روم تبع الكلينيكال بيكتشر جماعه لازم يبقى حاجه كومبليكيشن بس مالجنت ميلانوما برضه يا اخي التجميل ايه مالجوما ميلانوما يعني الثمانية بقى هو التجميل البيرم اللي بتاعته بقى اي كلمة بيرم بتاعته جايزة يعني البيرم اصلا بص اهم موضوع في التجميل البيرم سنتين ما تجيبوش فاستخدم لك كفاية حاجات في السنة دي البيرم باذن الله بتاعتكم انتوا بتوع لا دي اسئله بايظه دي مفيهاش كلام اول ما طب ايه قصدي ايه الزقاط يعني؟ وريت ان هي بتعوض الاسئله بالار يعني قصد الكرايسيس سبير تعوض في الار كله ما عدا الكرايسيس حتى الكرايسيس بتاخد هو في الاسئله مانجمنت اوف اوبستراكتيف كوز اوف ريتيشن اوف يورين management of embolic senior femoral artery خلاص دول الامتحانين اللي حطوهم الدكتور امام خلاص امتحانين التهليل ممكن عن خالص يعني السؤال الجاب اللي كان قبل كده مره كان هنا الجمله لكن اقدر اقول تعالوا بقى ده عايز مذكره من اول كده سؤال سؤال بتركيزه كده خدها ماشي ان يا جماعه على فكرة جميع الأسئلة اللي جت دي مكررة اللي منجوها دي جت دي يعني أنظر لو أنت عرفت كل اللي هنا بتتكرر يلا جماعة هتقول أول صفحة يلا يعني انا فعلا مش عارف اخلص جدا، لان انا ضليت المكتب بتاعي قال النص الكيس ايه؟ قال النص الكيس ديسكي يعني بص اللي اوضه اللي قدام الغرفه يوم الجمعه نقدر بعد يوم الجمعه بالليل جبنا خلص الاربعه خالص خليل جماعه ذاكر جنابات على فكره الجراحه قدامها وقت فرق هتذاكر وحطيته وعديه جدول مذاكره يعني مكتب من الوقت الفكره ايه؟ انا يعني بجد خلص انت جبت الاربع جبت الخميس جبت ده مش بعد الجمعه في اي حال من الاحوال يعني الزمن يا جماعه لو سمحتوا اذا اديت حصه يعني ابعد حصه ممكن تكون الجمعه مش بعد كده دي واحده بس يعني الزمن واحد حضرتك مش بعد واحد حضرتك يا رب اقدر اخلص الاربع او الخميس انا اتمنى لو وصلت للجمعه لكن افضل ده افضل ليميت بتاعي تعدي ان شاء الله يعني. يعني بص جماعة الجمعة ايه اللي ما تسيبش باذن الله باذن الله بص ايه اللي ما تسيبش بص بقى واجب تعالوا بقى جماعة لان انا يعني كده خلصت مراجعة النظر في بعض البرنسيب ده حاجات كده تانيين عاوز ما يعني في منجوم عارفين يبتاع العايز ما جايز ما مقصد لكن الحاله يا حضر هتكتب الاول النظر الكامله اللي مش فيه ولا حاجه برضه كل ده قبل الجمعه ان شاء الله. يلا بصوا بقى جماعه نبتدي اول صفحه حضرتك تقريبا ازاي جماعه بص رجاء جماعه تدي فين اي سؤال بصوا ظهر في هذه المذكره كورس انت مطالب بيه عارف انا بعتبر ايه سؤال اكسنتريك انا لو قلت رايي يعني ما نجمش اكسنتريك هو ليه؟ غير اكسنتريك بص بقى رايي ايه؟ السؤال الاكسنتريك هو سؤال عمره ما جه في امتحانات سابقه وان ذا سيم تايم ريفرنس ده سؤال اكسنتريك اللي ما نجمش واتقال السؤال اللي فات مجاوبين هيقابلنا في هذه القاعه قلت له بايه؟ هيجينا بعد شويه قلت لهم يا جماعه اهم لي سؤال ما نجمش إذا العيال فاضلين مجنون بيسمعوا بيذاكروا بتبقى عاملة إيه؟ هتكتب إزاي الورق عادي جدا كبدر كبدر مش عارف إيه؟ طب يا جماعة الحركة الورق كبدر وكبدر سلوك العيال الشاطرة بس ياخد درجة إزاي زيادة وغير ده قبل الامتحان حتى عادي مجنون أصلا قول لهم هي نفس المكان ده قال الشطرة تكتب هيرت على الهيمنجوما اوف انترنا اورجن يعني ايه الكومن بكرة هيمنجوما الزبا هيمنجوما وتعب الزبا باي جريد الانترا بريتونيال وبتاع سيريبرا هيمنجوما ودي اللي بتعمل انترا فين هيمور جوار هيمنجوما اوف ذا كولون تعمل كبير جريد بريتا ومش عارف ايه الزبا اصلا ايه هيمنجوما في الاي وتعمل انترا بكرة هيمور مش عارف ايه جماعة بيتكلموا أنا بقول لهم إيه؟ إذا كتب الورق كبيرنا كبيرنا وأرتيريا ده عادي ما هبل اسمعي بس قول لهم إيه؟ الواد اتجرى واليمنجوما مفيش أرسال وجيت من بعد الامتحان كان أقصى أحلام أي واحد يفتكر عن وجهة اليمنجوما مش ظهر وده خير اليمنجوما في الريفر في البريل ده كله اللي أنت جايب تلاتة بتعمل كبير دي بالريفر لكن انواع الموجوده في الورق كبنر وكبنر واخيرا يا جماعه سوالنتي ان ذا دوبمنت ديبولا ريجون بص بقى جميل سوالنتي دوبمنت ديبولا ريجون تبع دي اسئله وتذكرت تسال تسال بص بقى يعني هو ده وصايا لعبه راجل بيجوز سوالنتي دوبمنت ديبولا ريجون ماشي الجهاز منك يلا موجودين ماشي الدوبمنت ديبولا 1 2 3 4 هم فيه من اخر اربعه عليهم العين والنبي اللي هو بص طب ما تجيب للسليبة رجلان طب ما تجيب للليل في نور لوجيكس انجينا بلانشي جراني قبل الاربعه الاكسين طن واحد قد تكون دي طب ما تجيب للسليبة رجلان اثنين بكلمه سمعت قد تكون طب ما تجيب للليل في نور فيها ينفوم فيها اي حاجه او لودفيك الجاينا فاكرينها موجوده في كابتن هيل البيت لودفيك الجاينا عباره عن ستريبتوكوكل عبارة عن السيرتبوكة الاسكتيا في الكلور الخماو اراهم بالسبمان تيبولر كريم ولان عندك عنده طريق سبمان تيبولر اتولم جنرال يتقم للبيناتر الاسكريب اللي هو تيبولر عشير وين تقتله وده من سبمان تيبولر اتولم وجنرال يتقم لطبق انجينا يبقى ليس بقى لطبق انجينا بلاندين جرينولا حسنا الكلام ده طبعا انه في حاجة اسمها جرينولا عبيتها فيك وفاضيت الفيك كل بطلت يطلع قدام الديسكشن بتاع السبلينج والجيران بص فبيعمل تيست جلوش ترانسلوت سويت وان سايد اوف ذا ميد لاين في الكلور دي ماو مالانجا تعاد السلايفر تخرخر وتنزل ورا تعمل سويلنج في الصم مانديولا ريجون هنا فبلانجين جرانولا في ناس بيقولوا ان البلانجين جرانولا طالعه من السرفايتر ساينس ده البرين كانسر جماعه هو سهله مفيش مشكله بص جماعه انت عايز حبيب كانسر تقوله كان عبوك بص ما تريد تعطيه بس بص السؤال ده انا عايز ياخد اللي ياخد بص هم بعض يبص عليهم وما ايه طب ما تجيب السليمة الجلاب اللي انت نور بلانجين جرانولا وردت انجينا ايه بعد كده ممكن ما يجب ان يتجيب نسبة كده ده الهبل ده ما يصنع من ماندبول قدر السلسل ميبوما من نرف اليورو فايبروما فمن ارزش الحاجات الروتين مثل السليبري تيومر جماعة سؤال واضح لسه ما جيت السليبري غير مثل السليبري تيومر هتصير بالتفصيل دلوقتي نقطة الكلام ده مثل السليبري تيومر بص جماعة طب انت بتقول من ظروف العلاج وايه بتصنع فين العلاج وايه وبص الواحد ده ليه كانسر التدريب ده ولو انا السرطان بالعرق ازاي ايش يا بونتو مش عارف ايه ولو انا السرطان هيبقى علاجه ساعتها توتال بارابيكتوري وزود فيشن نيرف كونزرفيشن ده خلاص يعني قصدي ايه بتسيبه عادي لتتاكد على الحته بتاعت قلبه مالجنا غير المالجنا بيعرفوا ازاي يعني ممكن ده تكتب رقم قلبه ايه بص مالجنا ترانسبورتيشن ده كان بيحصل باي طريقه باروت التيومر طبعا ده سؤال غالي قوي كل التيومر ده باروت ديزاين مالجنا كرونيك سب مانديبولار سويلنج بص جماعه يا سويلنج سب مانديبولار هنا جماعه سب مانديبولار جلاس طب ما دي الريجن يعني بص كل اللي تقول انت فرق ما عدا اللودجكس انجلا اللودجكس انجلا دي اكيوت انفلاميشن تريبتو كوكا انفلاميشن في الحته ايه فلازم كرونيك يعني كله ما عدا اللودجكس انجلا تريبتو بقول لك ده كلنا هنا الصبنا ديبلا سليبا الاجلام بتولد او صبنا ديبلا ده الاجلام ده تقول لي انت نوم اللي انت نوم جاي سوكينيا جاي سنفو نشوف بجده يعني ايه اللي اتكبر الصبنا ديبلا اللي انت نوم قول لي براي مالي وتاكن بالجاو كيوما جاي براي مالي كيوما كان يفتح سوكينيا او ليه اجام جدا بنقص وجاي تاكن بالجاو فمين قال ذلك جاي تكون انترميشن كده الشورت يا جماعة واحد كان سؤال على فكرة الأسئلة حلوة جدا أي حد يعمل حاجة يتقال مستفيد منها عشان لما أرد عليه عشان أكبر كمية أفكار جماعة اتفقت معاكم إيه؟ بص جماعة أقول لكم بيان أهم وافتكروا كلامي كنت بقول لكم دلوقتي قلقان إن دي لسه ما نزلتش كده؟ فكان حددت وهتخلص اللي في الامتحان الحاجة اللي حددت فكرة حاجة ما جاتش يعني مش عارفة وأنا عارفة ما جاتش إزاي اللي انا بعمله ده لكن ما تقلقش عشان ذاكر وعندك الافكار لكن تقدر تعمل له ايه؟ دي تحط كذا نزلت من باب اللي كنت تكتب كذا انا ما كنتش واخد بالي من المقصود كذا ده الامر فاسمع اللي انا اقوله ده خلاص فمروان بيتقابل يقول لي طب دكتور اكتب الديفرنت كوزز اوف سبما ديفرنت كريتر انفلاميشن ستون تيومر الى طب نفس اللي بتبعيه نفس الراس طب السبما ديفرنت اللي انت نقط لان هما دول بيحتملوا الكلام اللي بتقول زي ما قال ده بقى زبط اجاني حاجه الليمف نوت اه طبعا اقول له ايه وخد يقول الفلاميشن في الليمف نوت او تيومر والتيومر برايمري سكندري فمين برايمري زي اللي فوق واللي فات الكيميا كده كلمتين كده سريع طيب تتسرعي اماكن مختبرات الكلام طبعا دي اسئله يا سنان لقيته دي جريتر لقيته دي كيو يعني اسئله ثلاثه مختبرات مش الموضوع ده يا لا حفظنا لا كان زمان الاناتو بيجي ريتر ما كانش كيو دلوقتي لقينا الريتم ينزل فيه فينزل الانستيتيوت. اي سؤال هناك مطلوب طبعا. تمام. لو كوبليت يعني جمال قلنا التأثير تأثير التأثير مطلوب جمال منفعيت اللي بردان الدفت اللي جنبه قال يا جمال اللي حد بردان اللي جنبه لابد الخطر جمال اللي بردان اللي جنبه يحضنه عايز دفت المشاعر عايز عاكسوا بعض بالدفء دفء العواطف ده هو الحكايه الثانيه خالص انت وطبعا دفعه عاطفيه جدا واحد قاعد معاك وحرام التغيير مش عايز ولا فكره يا جماعه خلاص تعالوا بقى نقول السؤال يا محمد يا كريم محمد طيب جيت سؤال اسمه لوكو بليتيا سنة 77 لما باكو باين بلتيا لما باكو ما خطبت ونصفه لتر اصلا مواليد كام؟ ها؟ لو باكو ده بتسوي حاجة مثلا لا يبقى باكو لسه جد يعني قدرت لما باكو لسه سنة عامة ولا حاجة كانت مثلا كان منطق كده ابتدائية سنة 77 جد ده ما كانت بتلاقيها طبعا فانا عارف الاسئله دي ايام ما كانت ماما لسه صغيره وماما لسه في ثانوي كانت ايام واسعه عندنا بص يا جماعه لوكو بليتيا طبعا السؤال ده برضه انا هجاوبه طبعا لو تفتكروا لما جابنا سان التر كان في حاجه اسمها لوكو بليتيا كان لوكو بليتيا ده عباره عن ايه؟ عيال عنده فول اوف تانك اريتيشن عندنا يا جماعه فول اوف تانك اريتيشن خمسه اس فاكرينه ليتل زي موفي بايت فود شارك سي الى الحاجات دي بتعمل ايه؟ كرونيك سوبرفيشال بولوسايت فده يعمل على الفيرم برين دون ابيض اسمه ايه؟ لوكوبليشيا فيحصل ميتابليشيا وكارتيروم اوف تانك لو كاتب الحته دي يعمل الحته الثانيه بص يبان لكم بليتيا بيقول ايه؟ ده كرونيك سوبرفيشال كولوسايتس نتيجه تانج اريتيشن بص وبعدين تقشر تجيب اثارات التانج وتروح كاتب حتتين ديفرنشال دايجنوستيك تانج اكتر وتشرح كانسر تانج دي كانت اجابه اعتقد نتيجه اكيد جدا بس انا مستخدم معاكم ايه؟ عندكم ذاكره سؤال صغير يعني اللي يجب باللي بعدين يجي يجي وقت يا جماعه انت عارفين الاعداد دي هذا الاستاذ بنزيدها ايه؟ اي سؤال جالك ما خشناه سوا حتى لو لقيت احنا ما خشناش انت لو ما ذكرتوش مشكلتك حتى سؤال لوكو بليتيا الفيلم ده اصلا بدات المراجع تبطله كلمه لوكو بليتيا ولكن احنا ملتزمين اللي موجود قدامنا لما جالي السؤال لوكو بليتيا اقول له ايه؟ كرونيك سوبرفيشال كولوسايتس من طنج اريتيشن تاثرت وتجيب اثرت الطنج اكل ديفرنشال دايجنوستيك كانت اكتر وهي دي كانسر بتعمل ايه؟ كانسر فرد او مش اكتر خلص الكلام لو جبت ايه ان شاء الله بس يلا جبت باثولوجي اتيولوجي ديكابتشر ديفرنشال دايجنوستيك تريتمنت اوف مالجنانت كانت اكتر اظن ده واضح باثولوجي اتيولوجي ديكابتشر ديفرنشال دايجنوستيك تريتمنت اوف مالجنانت كانت اكتر بص يعني اتكلم على الكانسر ده والديفرنشال دايجنوستيك اوف كانت اكتر اقول لك بص جماعه باثولوجي اتيولوجي اللي انا خدت ايه؟ كلينيكال بيكتشر تريتمنت اوف تانج مالجنت بقى الديفرنشال دايجنوستيك اوف تانج اكتر يعني بقى هتكتب ايه؟ التانج اكتر والكانسر تانج خلاص؟ جماعه لو في طلبه هبلت هبلت كانت كانسر تانج جه ريتم اخر مره من اربع سنين كان اول سؤال برضه لما جه عمر هو يا ابنهم وعلمينه قال اهو ونيجي حاجه صعبه جدا يعني لسه ما تقراهوش خالص اهو كلينيكال بيكشر تريت تشوف كارسينوما اوف ذا تانك بص سؤال الكر تانك من اربعه من السنه كام مره؟ الكر تانك وصيتي ليكو لما يجي لنا سؤال الكر تانك يتكتب كام الكر هم؟ تمام تمام يا ابني جماعة اللهم صل وسلم على الثمانية ويشرح في التفصيل المالجنة. يعني بص يا جماعة هو الصم الأكثر والمالجنة دي بيبقوا الاثنين هم مع بعض كده فهمت ازاي؟ قال لك ايه؟ جماعة ده عارف لو عارف انا بحب العيال ايه؟ طب لو جبت سؤال بيقول ايه؟ كارتينو مختلط اظن كده صغير قوي كارتينو مختلط هتبقى كارتينو بيقول ايه؟ انا اقول انا دي برنت ده نوت مالين ده متأكد روح حضرتك فوز في قلبك انت احسن صم حته واحده وسط الزقه جماعه الكلام ده صح جماعه يبقى انت لازم تحافظ الاكثر والايه والمالجن ايه ده بولو لو جاب سؤال المالجن ده صح تكتب الديفرنت اللي بنص عاد من الاكثر اكثر كده خليك ودي بص كلينيكال بيكتشر تريتمنت كلينيكال بيكتشر لوك كليبتر ايه التكنيك في السؤال ده ده اصلا بص بسيط اهو صح؟ دي اللي جابت لي كليبس ليست ايه التكت اللي حد جابها؟ ايه التكت اللي معاه البدل؟ في حاجه واحده ايه بقى؟ يعرف تقول ايه؟ ليست وبعدين بدل ثم نشيط مع بعض وحكم الليست نجيب ست البدل ونقطه نص درجه بص بص الليست والبدل بيفرزوا مع بعض عايز يبين ليست هو الخارع كده ايه؟ عارف هو لو بنايل الزبنر ولا بيتكسر الكليبس ليست البدل هو ايه خد على الكليبس ليب وما واحد جاب ليك بالليب الليب والبلد الاثنين شايف ان واحد لعب الله من فرق بينهم بس اذا ما كتبتش البلد وقعت عليك اللعب خلاص فيري جود في اليوم مختلف يا جماعه شوف ده ده بالظبط يا عادي طب جماعه انا بروح ليه يا جماعه اللهم صل على محمد لك عارف منين انت عارف انت دول بص هجاوب دلوقتي السؤال خلي بالك لو طالب ما حضرش القعده انت هتجاوب السؤال ده وهنا ما هو يا جماعه السؤال ده مش هتعرف تفكر كده اول مره وهنا جايبه تاني انا عايز اجيبه اصعب هو لك في اليوم الثالث ليه كل ما تفكر في يوم الثالث تفكر في يوم الثالث في يوم الثالث خلاص انا عايزين فتح مره جابوا ريتم كان من خمس ست سنين وانا في الاخر قلت نفس الان بي دي العيال كتبوها اقسم بالله انا شفت الاساتذه بيتكلموا عليها في انهم مغيرين بالعيال كتبوها ازاي بص دلوقتي احنا عندنا ايه سرطانات الجلد اوروبا ثلاثه بيتا شفتها في نومه كل ما تفكر في نومه نكتب في نومه اما تفتح كده بلاك كاتب عنوان كانسر ليه؟ ليه كانسر؟ انا مش كاتب فايروس ولا يعني كنت قادر اتكلم هو موجود في فيديو قدامي يعني. ايه اللي كاتبه غباء؟ هو كاتب ايه؟ كانسر ليه؟ تقراه كده ليه تكون السكه في الموت ده؟ ليه احنا كمان تكون السكه في الموت ده؟ انا رايي ليه رايي تاني زي الدماغ ده انا. واتحداك اي سبب كده بجيب السكه ده انا كاتب قول رايي هي ليه دي عباره عن من جوه بيقول وبعدين مصر بعدين مره تجيب صح؟ يعني تقول مره اول مره ميت يعني عليها ايه؟ ايه المانع يطلع منها ثلاث اورام؟ بس يبقى السؤال بيقول ايه؟ لو جالك سؤال كارتينوما في ثلاث تكتب الثلاثه مش بس اللي في اليوم يبقى الواد اللي كاتب في الثلاثه انت ما يدعي عنه كاتب اللي في ايه في اليوم اللي هي سبويلر او بيزك او بيزك بس وعلاج هو نفس العلاجات بس اكتب يعني اكتب الثلاثه هنا قبل السكويمر بس اللي هي في اليوم هتكتبها وعليك السيرز دي كانت زي ما بتقول الورق هي بس الحته الجايه اللي عايز اقولها يا جماعه يلا ده اللي انتوا بقى في العالم ايه؟ ما بنهاش بقى هو كل اللي بقول عطاء وايه؟ البريك او الكيليوم اوف ذا لوكال والفاتيك بلاد بصوا لا ايه اللي فاتيك بريد في الثلاثة؟ تب يا تب ده تب تب ده طبعا ها هتقول لي انا ايه اللي فات بنت عن نفسي؟ بص يا جماعه بس بص هقول لك فعلا وانا هكتب ايه لو عايز لو سمحت بيتكلموا ايه اللي فات الجرين بتاع الشفايف؟ بص يا حبيبي الشفه الابويه بتروح نصها اليمين صفر ديبلر نصها الشفايف صفر ديبلر اللور ليج صب مانديبلر صب مانديبلر السنترال بورشن بتاعها صب مانديبلر. يبقى اقول هتبقى خلاص والله لو انت راجل ما تبقى بص ده هو الليج ارتريت وصب مانديبلر ليج فلوس اكسبت ذا سنترال بورشن اوف ذا لور ليج الدريند باي صب مانديبلر. اقول لك بطريقه ثانيه انا الصب مانديبلر ليج فلوس بالدريند هتلم مهم جدا اكسبه الصرف والسنترال بورشن اوف ذا لور ليج. بص عليا بص عليا بص كل باقي بقى صبنا حتى الطن صبنا دي بالظبط. يعني انا عايز اكتبها اقول ايه اللي هو الليفل ار درينج باي صبنا دي ولا اكسب سنترال بورشن اوف ذا لور ليج. معلومه ليك من تحت الترابيزه هي الصب انت اللي هم بترين ايه في السنترال بورشن بتاع اللور ليج والدريك والتيك او مش عارف لا بس تبعي على كده ها management of your swelling from the jaw. That's what I'm saying to us. Swelling from the jaw. فكرنا وضمضم ايه الناس كان جاعد كلمة لكم عبادة لما تذكرنا ليه تفاق كيف كتير لازم انت تتكرر problem solving جماعة فوق ايه الناس وضمضم tumor infections with the liver. So I can mean that. The diagnosis of swelling of the femoral triangle. Here that, the very well, hernia of this book. Gana, the femoral hernia but to decrease the diagnosis of swelling in the femoral triangle, they decrease the diagnosis of femoral hernia. And if you test all that, انا اعمل لهم انجريشن واختار اثنين ثلاثه اشرحهم قلنا تقول السيما وترانجل اعلى حاجات بيتكلم عن الوقت جماعه بص بيتكلم عن اصلا بقول لكم مستمعين بالاسئله بيقول ايه تعقدنا يا ابني انتوا لسه حد ذاكر المهم ده انت بتجمع ايه افكار انا عارف انت ما ذاكرتوش للسبب انكم ما كاتبينش كيف نختار الذكر. مش انا غلطان المفروض هتذاكر الكلام ده بقى المفروض ايه بعد ما يذاكر عارف الافكار دي. بص اخر حاجه كده اعلان مذاكره هتخش امتحان عارف ان انا فتحتني ازاي في عيال الاثنين مذاكرين زي بعض مذاكرين زي بعض واد وقت السنتريفر 195 والتاني جاي السنتريفر 100 110 ويجيب نفس المعلومات واد عزيز الكتابه والتاني هو عارف المعلومات بس بيكتب بيلطف خلي بالك ساعات انت ال 80 درجه عن بعض وتسمع لوحده زي بعض فنان عارف بيحط ايه ولكرات امبريسيف والتاني بنفس المعلومات ولكن بهوايه كده في امبريسيف ده الاجر من الاعراف دي. تقول انت الفيلم والفرانك ده سهل جدا بس انت ما تختار تتكلم عن فيلم غير يعني فيلم الارت امبريسيف ده نفاري حاجات ليه تلوث حاجات الاسترايب اناتومي بص لك كريتيكال بيكتشر اوف استراندويد الفيمورا ليرنا هيستري بص لك طبعا هنا ده اس اس دي ظهر باب الايرنيا بس نفتح ولا هيك بيش اوف استراندويد الفيمورا ليرنا اكتب بقى من نفس رقم بقى كريتيكال بيكتشر اوف استراندويشن الله اكبر الكلام ده جاي بص كلينيكال بيكتشر اوف استرانجوليشن خلي بالك على فكره بعد كام صفحه كده لسه بتتكرر انا عايز اقول بقى حاجه طب هو رد على السؤال ده هي الاجر دي كل مره طب هو كان قادر يقول نص السؤال ايه كلينيكال بيكتشر اند تريتمنت اوف استرانجوليشن هنا ايه لفظ فيمرال اللي استفدت منه بتاع يعني هو نفس السؤال ينفع يجي في نص يعني ممكن اجيب لك نص مثلا السؤال بتاع استرانجوليشن ده ثلاث نقط ترانجوليت الهيرنيا دي في ادي نص ده كل ده رياح و ترانجوليت فيبر الهيرنيا دي في تريك نص ده الترانجوليت الوايت الهيرنيا دي في يعني هو طب ما تيجي مفتوحه يعني لما حط لفظ فيبر او الوايت وصيتني لو لم تستخدمي لفظ بالسؤال ده غلط يبقى مفيش لفظ بيتحط زياده قول لي بقى ايه فيبر دلوقتي بص انت بحكي ليه؟ اتعقدت بقول لك انت بعد الفيبر الهيرنيا بقول لك فكره يعني ايه فكره كلمه نمره؟ تقول ايه؟ يلا انا عارف انك بتحفظ نمره يا ابني بس طيب طيب هتحفظها. يعني انت عايز اقول قول لي بقى ايه نمره دي؟ يا عم انا واقف. بيقول لك بص ايوه انا عايز اخلص وانا ظلمت كلمه انا الذنب مش طلبه. قول انا عايز ايه؟ انا اقول لك انا عايز ايه؟ ممكن تفرويت نفسك. بقول لك كلمه كابتشر بيكسر انا قلت نمره يا ابني هديك فين؟ سمرة يعني اقول لك انا بجيب انا بقى بص بقى لو جاب لي سؤال بيقول ترانزوليت الدرجي هتكلم عليها كمعنى ترانزوليت مين ترانزوليت الدرجيرنس ودرجات الباي والعيان بيجي لنا مش عارف كلينيكال بيكشر ايه ومش كلينيكال بيكشر ايه والانفستيجيشن بتاع سوفت ستراكشر وايريك والسوبايل والعلاج بقى اللي عملناه المفروض نضرب بالتفصيل وبنفتح ونعمل مايتس هيرنيا والكلام اللي انت هتقراه هنا اتكلمت عنه لما تقول فيمورال يا ثاني يبقى لازم بالعربي تنظر السؤال بصفه الفيمورال يعني انا بقول له ايه؟ فيمورال اتروس عمال الاول ايه؟ انترودكشن مش زي انترودكشن ايه؟ فيمورال هيرنيا هيرنيا ذا كوكتير كومنلي ثرو ذا ليجال كونتاكت اوف فيمورال كيس اند هيرنيا از فيري لايبل تو كومبليكيشن اند سيرفيكال بيكوز ات از كونستريكتد باي ذا لاتينر ليجال انتر هيبت الكادري ولعلمك الوجه اللي بالذات على وجهه كده العضل وعارف كده في حاجه قلبه يبقى لو تقول ايه ايه الفيمورال شو قلت هذا ايه الفيمورال ده يعني تمام رقم 6 ترانجريت الفيمورال ايه اللي بيخنقها يعني قول لي طب انت عايز اقول ايه؟ ايوه كده تقول لي يقول لك ان الليجمنت مطوره وكومن في التنين يقول لك ما انتش هتلاقي جلدته بالترانجريت مش حاجه عادي دي رقم العمليه يعني قلنا بص بنقص الكوليسترول الايجنت ليه بنقص اللاكتين والليجر واحنا بنقصه نحافظ على الابنورمال فاكتوريتور ادي لفظ فيمورال فاهم بيقول لك ان هيك تريتمنت حاجه كده دول بص بقى رقم اثنين فهمتوا الدخله ده ده الادب ما كنتش هتكتبه كده غير لما انا قلت لك سنة الله الدخله رقم اثنين ديفرنشال دايجنوز وبالترانزيت وبقول لك ايه بص كلينيكال ديكشن كلينيكال ديكشن تبعها ديفرنشال دايجنوز وبالترانزيت الفيمورال هيرنيا اللي هي الوسط سويلة اقرا بالورقه هتلاقي موجود ديفرنشال دايجنوز الفيمورال هيرنيا وبالترانزيت يقول لك اكسس السايد خلينا جاي ليمفا دنايتس في الكولوكي ليمف نود مكتوب الكلام ده بالورق رابشر ادابتر لونجست الحاجات دي كلها ماشي حضرتك مفهوم فيري كلينيكال ديكشن ديفرنشال دايجنوز الفيمورال هيرنيا الله يعني انا كويس انا بقى خدت بالك بقى كنت جاي بقى دلوقتي بص السؤال زي ايه ده؟ عرفت السؤال يا ابني انه هيقبل لا يا بابا ضغط نص درجه انفراح عجبتك كلينيكال بيكتشر اند بريتد ديجنوزيس اوف فيمورال هيرنيا خلي بالك هو بيستني قاعده بريتد ربنا يخلي كل سنه معاك فين قال ولا فاهم انت محضر بعد كده لما اكرر عليها الكنترول ده عليه ايه كلينيكال بيكتشر اند بريتد ديجنوزيس كلينيكال بيكتشر اند ديفرنشال دايجنوستيك في مورال كاتري كلينيكال بيكتشر وديفرنشال دايجنوز يلا احكي لي العلم دي خديت تخف الدنيا ولا خديت جدا كلينيكال بيكتشر اند ديفرنشال دايجنوستيك في مورال قول ايه الخبز السؤال ده لو انت واقف ايه الاكزامينر ايه التراب اللي عملوه لك انا سامع كلكم كلينيكال بيكتشر بيكتشر انتليجنس كان كون الابر سايد وهون اكزامينيشن ويلد جيت بانسر ان بانسر بدون ادلات التسبيب التو ان جيرف والكلينيكال بيكتشر اوف انتليجنس اي طبعا ايه الفكره معاك ايه قبل ما تقرا الهبله يقول لك العام بروجكت مش مالي مش عارف ايه وبنقعد ندفع ويوم بس وكام حلو مش غلط بس ايه العيان ماي بريزنت ماي كومبليكيشن يبقى كلينيكال بيكتشر اوف فيمورال هيرنيا والكومبليكيشن طب الديفرنشال دايجنوز يلا ها ايه الديفرنشال دايجنوز المفروض يا ابني الورق ضيق كده ضيق بص اوف نان كومبليكيشن اوف كومبليكيشن هاتوا يا جماعه اللي بقوله ده ومنكم بالكيتف وكم منكم بالكيتف بقى العسره موجوده بقى بص كده من قبل البيت موجوده في ورقه وموجوده في ورقه وكم بالكيتف كده فالمدير ايه تفتكر ايه برضه ايه السواد عارف انا بص طب لو كان بيني ازاي الكاميرا غير انك الكاميرا هيركع والديفرنشال ده يموت اصلا جاوب السؤال ده وبعدين هديك طبعا شوف السؤال ده ده يا جماعه بص انا المفروض بعد ورقتين ثلاثه قدامه ده بفكروا اختار الناس ايه؟ ماس في سن الفلسفه يعني الصدق في عندنا احنا الفلسفه جابلوته في انت الكروتر امن سن الفلسفه مش عارف الصدق فلسفه شموخ فلسفه ونجيب الاب فلسفه بتاع بص يا ولد الماس في سن اللي هي الصدق اللي هي جلسة خرج البطرة عندنا انا رحت الصالة الكلينيان ريديو بيت يجي صالة غنبات الراجل اللي اتراب عميزة ويشكر والله من دي كلمة تتلاقي الدور بتقوم انت خبطها بأنها الخارج كلام عليك يا سلام يوم عبدة كام ثمانية من الشيء طب هل السؤال ده مبسوط في الأمر سندر صحيح جاكي نفع يا انا ده موضوع الانت سكروتا لازم تحطها في ديفرنشا بينهم فيه تلقى الحمد لله في ديفرنشا بينهم يا لازم الكوبك وخبطت الكوبك في الاول قلت ايه في بتروح اماكن الكوبك ايه طب ايه في الكروته ايه ديفرنشا بينهم لازم تتكلم عن ايه الكلام ده فدي اسئله تبقى واضحه كلام بسيطه تدفع خلاص بعد كده نقف خالص نقدر نقف عليه سترايك سايد ديفرنشا بينهم اهو ده لعبنا كده بالزمن بأفضل ليه؟ بالزمن الأب ايوه هو قالك الموضوع كله طب ده فيها ده انا جاي مادة فيزا فيزا اكتوب الفيزا ومادة ايه هو بيه؟ يعني لك عين اسمان فيزيشن شوف كيف تسولك ومروحة انا فيزا ما كده في الديفرينسة ده جو فين بقى الأمن فيزا وفراح عن بعض ازاي فراح عن بعض ازاي ولاد ما كانش كتيرة ونقص لكن الاكزام الثاني تراجل طيب انا كان عايز يسيل قال لك كرايت بتايت اوف البيرفكت سيرفيس كده كان بيتش في السيستم طبعا اللي عايز اقول لك اكتب اثنين البيرفكت سيرفيس يسمى الاند سيرفيس يسمى الكوب بيت ارباك كده وجبت كده بقيت حق الوقت انا عايز اثنين من دول جماعه بيان اهم من اخوك ياسر بص الانت سكروتا دول عندك كتير اهم اثنين الاكتوبيك والماد سيرفيس جاب لك دي تكتب دي كاليبريشن دايموند جاب لك دي تكتب دي كاليبريشن دايموند الاثنين طلعت صعبه جماعة انت عندكم عبرة ساعة خمسة قدامكم ست ساعة طالع عطوا فيهم مش أكتر من كده عشان يمشيكوا يا جماعة مدري لو تسمع الجرعة يا ساعة خمسة مش عايز تجيب عبرة حتة اقعد خلص الحتة هنا واضح جدا. ماشي واضح جدا انا بصي عامله زي السواعي يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يا جماعة Thank you. خلاص يا جماعه ده يا جماعه ده ده خلاص جماعه لعب لو سمحت لعب بالكريدت خلاص لو سمحت جماعه بعد كده ضغط الشركه جماعه لو سمحت بعد الدرس لعب بعد الدرس بعد كده السؤال هيدروسيل هيدروسيل خلي بالك ده هو يعني عشان تبقى اجابته صح حط له اس هيدروسيلز يعني هتكتب اول تايم اوف هيدروسيل اول تايم اوف هيدروسيل جماعه في واحده سالتني سؤال لطيف طبعا انا قلت في النص وده هتلاقيه بالي بكل دكتوريتك افهم من كلام حضرتك لما يجي لي كلينيكال بيكتشر بتاعت اي حاجه تشمل معاها الديفرنشال دايجنوز اند كومبليكيشن طبعا مفيش كلام طبعا مفيش كلام جماعه بقى بقول لك ايه الكلمات قفلت الكلمات قفلت معروف يا سيدنا النبي عدي الباب يا خميس خميس شغال تكييفات التكييفات شغال لا الطلبه ما حدش يلعب فيهم جماعه الطلبه من فضلكم انه اي طالب يلعب في التكييفات بعد الظهر نقطه لو ولا يقفل ولا يفتح بعد الظهر ده باختصار الراجل ماسك القاعه بعد الظهر جماعه فقلت لكم يا دكتور ياسر هل الكلينيكال بيكتشر تشمل ديفرنشال دايجنوز اند كومبليكيشن طبعا يعني انا اقول لك ايه؟ اقول لك سؤال خفيف على ورق مليل لو انا لقيت كيس بجيبه والكلام جواك وانت عارفه بس ما تحطوش الامتحان بيحاسب على دي وعشان كده يا جماعه انتوا لاحظتوا حاجه كتير في الناس بدات تقول ايه دكتور ياسر انا ابو طبعا حد يجيبه ما جبتش حد يحلها معايا انا عرفت ان السنين اللي فاتت كنت ما بجيبش ولا طبعا ساعات انت طالع ببيتك انت في دماغك انك كاتب بيبر حلوه شايفك تقديرك قل طبعا ده في دماغك انت حاسس انك كاتب هم انت اللي بيطلع يعني لما اقول لك سؤال جميل نفس العريض قوي كلينيكال بيست يا رب في قلبك ايه وانا عايز يا عم انا تريتمنت ولا بتاع الانفستيجيشن كلينيكال بيست كلينيكال بريزنتيشن وبيرفكت بس اكتب لو راجل وري لي بقى كلامك وحدد لي نص درجه وقلت انا بنت تقدر وحافظ الصبح وانا عارف يا حضرتك ليه؟ الكلينيكال بيكتشر كله هيكتب ايه؟ بريزيت برضه هتكون في البيت. في ذاك اللي كتبت والكلينيكال بيكتشر اوف كومبليكيشن. طب هنا مكتوبه لك ايه؟ يا جماعه معقوله دي يحصل ايه يا جماعه؟ يا جماعه لو سمحت يا جماعه صوت الدلع يا جماعه انت عايزين تمشوا بعد الساعة عشان عندكم محاضره معقوله الساعه 4 ده تمشي يعني انت لسه يا جماعه جاي داخل الساعه والساعه الساعه ماشي ودول هيخلص امتى التطبيق بص يا جماعه نص ساعه قبل نص ساعه قبل يعني ايه حصه فين اليوم زياده فقعد ايه قلت يا جماعه هات معاك حاجه الساعه خد يا بنت هات معاك صندوق شغل كله انا هشتغل بص الناس داخله بعدين بقول لك ايه؟ ده انت عارف حاجه ايه؟ هخلص امتى؟ بص يا حبيبي يا جماعه بقول لك الكف هيدروسيل يا تكتب كل انواع الهيدروسيل كاملة مع differential diagnosis of celtic quarter point. هتلاقي بقى في المذكرة differential diagnosis of celtic quarter point. مالك عدرات بلاي بيكتب الهاتفين كاملة مع differential diagnosis of celtic quarter point. أتمنى كمان تكون فهمت أفكاري. Solid quarter point. واضح؟ مثلا في الجيت بريشر دايجنوزر كان في سيستك وصابت واحد ما بقاش اختبار هتقول السولد واحد اثنين ثلاثة أربعة يوم مش عارف ايه وكروت الدماغ وكيف ده وتشرح عنه سيستك كروت سويلينج اند سيستك تريتمنت يا جماعة كروت سويلينج سيستك وصابت أو أكيوت أو كرونيك دي كده دايركت هتلاقيها في الإيه في الدبريشر دايجنوزر واضحة ما بقاش كلام سيستك كروت سويلينج اند سيستك تريتمنت تعالى بقى هتلاقيها في الهرنيا ديجنوز اند تريتمنت اوف استرانجوليتد هيرنيا هنا ببص هنا اتكلم استرانجوليتد هيرنيا لو حد قال بيقرا ده كده طب انا اقول لك ايه بص ده ده هنعمل عكس يا جماعه تفهموا الافكار دي انتوا سوري وايت او مو بقيت ذكي الاعلى دي يعني نص بس انا كنت بعمل كده ولا دفع حاجه كده في صح ده الاعلى اللي انت 25 دلوقتي لا لا عم تاكل عكس ايه طبعا دول ايه لازم يردوا في اجل يومين هتمسك مسؤول عنه مش رايح هنا لازم تعمل بروفيلاكتيك يعني طالب يذاكر بعد ما تذاكر خلاص في ناس عمرها ما هتوصل للكم من ذاكر اصلا هتعمل له قعده يوم 30 هتفضل الصبح نيجي الصبح بعد الفجر نحل الاسئله ايوه وتطلعوا هنا الساعه 10 هتيجوا الشارع واوديكوا على الناس بص يا جماعه ثلاث ليه بقى نحل رجل ونجيلك نعرف ايه اللي عملناه بص بقى رايك احفظ بس جماعه احنا تتلاقى المذاكرات هتذاكر كويس ده معاك الافكار اللي بقولها طيب جماعه بص دايجنوزيس اند تريتمنت اوف الترامبوليت هيرنيا عادي جدا هتكتب الترامبوليت هيرنيا تزود الكلينيكال بيكتشر في الترامبوليت هيرنيا ازاي بتستخدمها بص بقى طب لو قال الترامبوليت هيرنيا هذا يعني ترانزيت ثيرمال وده هو شغال اهم في الترانزيت امبوالي برضه فرق بالك في الترولاش امبوالي ده اللي هي شو بيجو تايب بص بقى بص تعالى نفرض ان جاب لك ترانزيت امبوالي ده ايه اللي هيحصل فهمت بقى خلاص اللي قلته على الثيرمال ايده على الامبوالي تعالى اقول لك يعني بص هتقول لي والله الجوايا الهيرنيا اذا كومن ان تيرني او جينيك ان هيومن اند مور كومن ان ميل ذات ان ايه هي تو ميجر تايب اوبليك الجوايا الهيرنيا وغير الجوايا الهيرنيا الاوبليك الجوايا الهيرنيا بتكتب ثرو الجوايا الشمال اما الدايركت الجوايا الهيرنيا بتكتب ثرو ان هذا الباك تراينجل الترن فيري فيري فيري فيري فيري This is not like that. I will say that it's very unlikely to be complicated later and very wide they mean the diet so يعني انا لو complicated فنين الدايت هي تكون الجوانة الثلال ساعتها مين اللي يقصد الهيرنيا الجوانة الثلال بديتها ايه؟ رين ونهيتها ايه؟ رين بديتها الاسترنا رين نهيتها الاسترنا رين كده عند واحدة من الاثنين دول يا حياة يا جماعه الجمله اللي بيخلقها هي الانترنال ريت جرافيا يا جماعه عايزين طب انا عليكم الصوره فوق كده ما انا واقف بفتش عليكم ليه انا يلا بص يا جميل بص نيجي بقى على لو قال لي جوانا غير بتبقى عادي جدا وتقول لي ان السكيل هي تبنيت الجوانا الهرنيا كان عند السيرما ليك او السيرما ليك دي بقى كنت بتكتب العمليه وان هي بتقص الكونتراكتنج ايجنت وانا بتقص اللاتينال ليجمنت الفيمورال هنا تقول لي هنقص السيرما ليك السيرما ليك لما نيجي نقصها بنقصها لاترال ولا ميديال؟ لاترال ايه الاصل اللي ماسك ميديال ده؟ الكبير اللي جاي لو قصها لاترال هتكون معوضه ادي الكلمه الجوانا وده عليه طيب بص بقى السؤال الثاني يا جماعه جماعه مين بيشر ايه دي فور كبير فور كنت رايح معايا المذكره وبيبص معايا في ناس مش جايبات بص حضرتك ما قلتش كل حضرتك مش هيقول حاجه يا سيدي معاك انت كده انا ما بذكرش اللي معانا الباب اللي بره مين بيشن بص سؤال جميل ده ايه 40 years old هات عرايس وبليس الجواينا الجرمي يا ديبيلر ده خلناها عملناها للجواينا الجرمي يا ديبيلر ديبيلر الهوز اوبراتيك في برد حوالي 38 درجة يمريد ده كوزت هاو تو ديفرنشيت بتلين جرمي دي حاجة اسمها بوست اوبراتيف فيفر. واحد ما حضرش القعدة بتاعتنا دي ما اعرفش. دي تيجي ريتك ولا ما تجيش ريتك ولا ايه بوست اوبراتيف فيفر دي ولا ايه؟ بص يا جميل. بوست اوبراتيف فيفر. حتى كسرت في البداية. بص اوبر بتيجي بس عشان ايه بالظبط بقى ده بقى الحته دي كده والبيت بتاعتها ممكن يجي شويه ايه بقى بصيت واحده ست عملت كل الست اي حاجه دي بتخسر توزعها على الصفر ايه بص بص وير بص وير بص عند الباب لو وصلت للاماره دي ايه؟ دي الواد اللي هيتكلمني ده انا حتى قلتها لنفسي على فكره السؤال ده لما تيجي فجاه يوميا كانت كمان صحيح ولا يجوز بص طبعا قضيه الاجر موجود هنا يا انت جاي تقول ايه؟ السوريات برغم انها موجوده في فرع الجنرال تقول لي ليه؟ اقول لك احنا افتكرناها من شرحه في الحصه لما قلت ايه؟ واحده ست هي عندها كل ست جه الواد ده قال لي ست رحت انا واقف قدام النايب هو العيانه قلت له بص لي كده يا واد على السمانه بتاعتها لقيت لنا عندها دي بي دي يا باشا يا جماعه بس يا جماعه ده اقل انفاع قال يا باشا السمانه زي الفل اكتب يارد الجرح كده لقيت لنا الجرح يارد انفكشن وند انفكشن يا باشا الجرح زي الفل قول يا ابني عيني فوز كده وعملها تكون جالها يورين ما يتركش انفكشن من نومه يا باشا ما فيش ابقى جاوبت تقول هذا الدكتور اسامه محمود يشوف لي تجربها تكون جالها كولابس برونكايتس برونكونيموريا يا باشا الدكتور اسامه بيقول لك تجربها زي الفل روح يا واد امسك الانف قصدك ما يكون عندها ايه سكين انفكشن بص اوفر فيه تونتلايتس فارنجايتس اوتايتس ميديا ساينوسايتس بتحصل يا باشا تقول لي انف قصدك بيقول لك ما عندهاش حاجه زي الفل بص ليه قاعد كده على البارود اللي قدامنا دي وده ساعات بيرجع بص اوفر يا باشا ما عندهاش تبقوا ايه حيران تبقى قلت ايه بص انت دلوقتي بص دلوقتي يا بص عند الباب ليه يا استاذ لو انت طلع ايه بص بص اوفر في فيها ايه اهم الدكتور حتى الدكتور جاي ساعتها قال ايه دكتور ياسر والله استفدنا بالخير استفدنا في حته كده قوم بانفكشن دي بي تي تشيست كونديشن دي بي تي كونديشن فين ادمايز ايه هو ده يورين ريفلكس انفكشن ناس حضرات فيديو متجمعين في كتاب الجنرال بارت 2 في عنوان ايه بص اوفر في فيها بص اوفر في فيها اقول لكم ده في الكاب ده اسمه جنرال بارت 2 الجنرال بارت 2 جماعه يدي ما واحد يقول لي انت دكتور ياسر لو جبنا سؤال ترانجوليتد هيرن يعني بس هل انا بدي الدمبل وانا شغال فيمورال او الواينر اتمنى اكون ده السؤال مكتوب فرنسي عرب ده نص ده مذكور بعد اذنك لا تنمس معاهم الفيمورال ولا كتاب الواينر ولا مرات اول اثنين جماعه بص لا احنا بنقول بتدي من عندنا بص الابوي هقول لك ده انا فاهم السؤال يعني هات بقى سؤال الكونجريت هيرجع انا بس الدمبل بص جماعه عايز لو انت عالم اي سؤال تكتب في الضغط يعني مش يعني مثلا ايه لو جبت كونجريت هيرجع اروح انا هنا يقول لي بص بص جماعه كونجريت هيرجع مين فقالت لا بود لو انت عايز تستعرض يعني لو انا جالي سؤال رجل الالف السرياتي تكتبه اقول لك كان اكتبه ازاي يا تميز عن كودين وزاك وزاك فراح اقول لك انتو ودكشة ترانجوليت الهيبيا is the most serious complication of her and the complication of her is considered the most famous cause with the structure in human among the earlier the most famous hernias to be complicated by strangulation are لك عارفة femoral and barambalate ليه؟ الزبوة لانها كلاسة من الليجمنت الضرم بلاسة على النور بالتالي البعدهم بعد كده الأوبليك الجوانة الليركيا من الاسكومة في دايركت الجوانة الليركيا وارفع بقى التفاصيل اما ايه؟ هو لقصت الكونستريكتين ايجن ادي اكزامبل قولي يعني لو انا بعمل فيمورال بقصت اللاتينا ولو انا بعمل الجوانة بقصت الانتينا بيه ولو انا بعمل يعني ولا حتى واحده يعني جنب الثلاثه انا بكتب فيه كذا اكزامبل ولو بعمل بقى مباريات بقص لي الفا ايه الفرق اللي انت عاملها يعني اي جي حتى الورقه ايه حتى المجموع الضم الواحد بس اي جي مثلا وي كاب ذا كونستريكتد ايجن اي جي ان فيبر هنا وي كاب ذا لكن ايه ده انت اكزامبل لكن هو حد نوع يبقى انت ستريكت بتتكلم عن نوع ده فهمت حضرتك طيب اخواني ثم قرات محمد الغالي فبيت بقى ده الاخر جنبه بصوت عالي قوي ده يعني حتى تلبس من الدرجه دي النفخه يعني ها ده طب بعت لي انت على الشيره يعني يمكن مش عايزك عايز قسموا علينا يا عم قسموا احنا بلاش قسموا معلش يعني استحملونا أمين بيكر 35 years طبعا السؤال اللي فات بص أوفر في فيفر هاو تو ديفرنشيت بين ذيم يعني كل واحدة كاركتر الموند انفكشن بتلاقي الموند سوولن وفي مليان بس الدي بي تي بس يا جماعة ألاقي كلمة كاب مصر وأعمل دوبلي يعني كل قدرة تقاضوا ازاي العيال اللي عنده نيمونيا كان عنده كابو سبكتريشن وديسيا وتسمع تلاقي كريبتيشن ومصور اشتريه نلاقي كنتروديشن يعني وده هاوس ديفرنشيت يعني ايه يعني كل سبب تقاضوا ازاي يورين مثلا تلاقي عيال عنده حلقات في البول وديسيوريا وناخد عين بوت لا في بطل يعني اتكلم على الاسباب بتاعته الفيفر وهاوس ديفرنشيت يعني كل واحد وصفه الباراسايتس بتبقى في سويلنج ريزنج بيرجول اوف ذا اير وتلاقي الورد بتاع بروف الكلام هيبريد الكوكوز الباس يعني كل واحد اتكلم عليه في الفيديو قبل هذا الكلام جماعه مين بيكتب اظن ده بيتفرج على البوك هدي كيفه دي كده بروبلم جدا اللي فات كده بس خلاص ده الناس دي ده بيوم فايتان كمان مين بيكتب ايه في 35 يير وبص على اي حاجه هبل يلا لما نشوف ده هتقع فيه جماعه هتحس بالكونفدنس بتاعك اول حصه بعد اشتغلت كده على طول كمان ثاني حصه الاقي العيال بقى بدات تفكر يلا شوف حاله يا ابني واحد عنده 35 سنه عنده ريبورتبل سويلنج في الرايت جروين خلي بالك وخص الدال ريديوس عارف كده لو انت بتقرا الموجه بتخون هتوصل بتقرا العظيم هتقع ريديوس بالزوين الرايت جروين يعني جواي ده ليه يعني حته اليمين ده حلو طب اللي بتقولك بكيت ريديوس وبين وقت ده بيقول هاو يو مانج واحد عنده ريديوس بالزوين في الرايت جروين وين فجاه ده ريديوس وبين مانج ايه ده الاول ايه التفصيل ام مانج قولهم قبول بص بدأت تتكونوا مترددين في الكلام دي اول مرحله يقول لك مبروك بدأت تفهم ده وما تندفعش يعني كل ما ترجع بتفكر بس ما تقعدش كده تنسى وتصير خلص يعني تلات دقيقة أو نص دقيقة لو بقيت أنا بحصل لي كده تنسى ساعة ما خلاص وقت كده ها دي جوايل ولا فيمورا؟ وقال الكمبريتيشن الانتريت والانتريت ولا بطاقش ولا بطاقش ها عادين ما دي ايه؟ وكمبريتيشن ايه؟ عادين كده عادوك او اكي معاك كلتنا يا جناب امسك الورق كده ودفو ها دي ايه؟ ومن المرضى بكة بالتصوات طلاص ها دي ايه؟ بص الحالة دي This is a complicated growing hernia. بص بقى وش كومبليكيشن هو ما حدش يبقى حتة الأربعة الريسبيت انفلاميشن والكونستراكشن انفلاميشن تمام طب الانتروداكشن بتاعتي بقى اعمل ايه بقى؟ دي تنفع ايه؟ تنفع قال لك جروين الجواينا ريجن فوق وتحت الجواينا ريجن يعني دي تنفع دايركت الجواينا ودايركت الجواينا وفيمورال انا عامل ايه اسرقه مفيش وقت عامل له ايه اقول له this is a case of complicated groin hernia hernia that is common to occur in this region are femoral and inguinal بص راح بص femoral and inguinal femoral hernia is very liable to be complicated because the sharp edge of lateral ligament hernia والدايركت هيرنيا فيري فيري ليه سبب في كومبليكيشن عشان الهيد فاكتور عندي واسع وبتاع اما الاوبليك الجواينال اتعدى الكومبليكيت برضه هو بره هو بره ده كومن اكسيرن اوكي ذا جروين ايدج اوبليك الجواينال بتبقى هنا اوبليك الجواينال ده انت بتقول ايه لو في ورق ما تحسش ارجع وحق الله لو درست ساعه قصدي وتكتب لو جواينال ولو كيمورا لا انا هكرهه اقول له لا بوسيبيليتي ولكن الكومنت هو السؤال هنا المقصود بيه كومبليكيشن تمام قصدي اقول ايه يعني هتكلم بقى على كومبليكيشن الكبيرت انفلاميشن كونستراكشن ستاندريشن خلي الكلام ده عن الليك جواينال اكتر يعني لكن عندك جماعه يرجع تتكلم عارف انت بص في المقدمه اقولها وانت بتتكلم في التريد بوت بص تريد بقص الكونستركتيف ايجنت لو الجواي لو بقص الانترنال ولو في مره بقص اللاكتيف يا جماعه بص احفظوا الاسئله من الاسئله بقيت الاول بس الكريت يلا دول على فكره في دول كان بروبلم سولفنج اهو هي بروبلم سولفنج دي كده لانك اكثر حاجه بتغلطكم في الدراسه مش بروبلم الاسئله الصغيره زي السؤال انا قلت من شويه قلت لك ايه؟ سؤال غبي اهو وانا ايه يا ابني انا بنام وانا غير بلدنا جيب ذا كلينيكال بيكتشر اوف فيرتيكال قلت له جيب الدراما ثلاث ارباع رقم 28 من 20 هتكتب لي نون كومبليكيت بيرتيك التر يا حبيبي يا ضمايا مش احدى هوندا بص بيرتيك التر ما بريفيرت فور ذا كلينيك تايم باي كومبليكيشن تمام يعني ايه ده سؤال مطير عايز هتكتب لي ايه يا حبيبي؟ هتكتب لي كلينيكال بيكتشر بتاع بيرتيك التر وبعدين ايه كومبليكيشن او كلمه كلينيكال بيكتشر بالبوريشن سكابرايزيشن وبايلور اوبستراكشن وهيماتيمسيس لكن انا واصل لما انا جيت السؤال كلينيكال بيكتشر وبيرتيك التر على الاقل نص الدفعه مش هيكتب في البيولوجي. انا عارف كده ايه؟ قول يا راجل انت ما اتكلمتش عن البيولوجي والتراث ده بريزين حد انت بيولوجي يا راجل انت ما جبت سيره الكوربوريشن يا راجل انت ما جبت سيره الحاجه دي يا راجل انت ما جبت سيره مش عارف مش عارف الهيماتيزم وبتاع والجنس الفيزيكال حد اللي انت كان ده بيتاثر انت كاتب اللي جت في الفيلم ده انت فينالي عشان كده قلت لك ايه؟ اوعى كده ان الكلام اللي كاتبته تشمل في طيارتك في بريزا ده نص الكومبليكيشن مهم قوي الكلام ده يا جماعه بس حضرتك عرفت بقى هدف ايه؟ بص اما تطلع بره بص وانت مش كاتب الكومبليكيشن بتحس بايه؟ ده كانت مفروضه انت ما انت بتحضرش طلع طيب تريتمنت اوف برايمري ثايروتوكسيكوزا سنه 76 لما برضه حضر يعمل ايه يا ريتمن نوع ايه برايمري او يعني ايه برايمري انواع الثيرابي سكور ايه يا ابني ديفيوز ونوجلر ونوجلر ونوجلر ومارتيك ويجرم البرايمري هو جريبي خلي بالك بص جريبي ما يزال طرف ضمه في الاحزان الجريبي هو الديفيوز والبرايمري المارت نوجلر هو السكندري او مارس نودلر او بلمر هنا هنقول ايه برايمري يعني جريد السكن لو انت قلت النودلر تعالى تنقص يقول لك ايه مش عارف يعني برايمري هو جريد علاجه ايه ميديكال وسيرجيكال وريجولوجيكال ده سؤال طيب بس هنا بناخده عن كلمه ايه برايمري فعارف لو قال ايه بص عايز تريتمنت اوف ثايروكسون لا غلط كده غلط عايز سؤال خلاص هقول له بقى فكره السكوت يا باشا في عندنا برايمري وسكندري ونودولاري يعني جزء من ثلاثة المنطقة كانت رايحة فيها دي بطل ريجابيشن دايجنوز تريتمنت وكارت سكوت ده سؤال كواليس طبعا بطل نعم ها؟ ها؟ يعني بس المقدمه غيرك ليه العلاج يعني شو ايه مقدمه عن الحياه بقى هو الثايرويد جلاند وعباره عن ذنوب واصبح وخدناها في كام حصه لا مش الموضوع يعني ايه مقدمه عن التريتمنت ها زي ايه نايم التريتمنت الميديكال بيكوز ميني بيشر واللي بيت تيرد ميديكال انديكيشن سيرفي وطايمز وي يوز ريجولار مين ديتيلز ار تكنولوجيها خلاص حلو ده ده تريتمنت يعني انفيجيشن بص السؤال اللي مرتبه لك ايه بطل اللي كتبت لك دايجنوز تريتمنت اوف ثايرويد اكسبوجر هنا بقى خلاص هتكتب بقى ديفيوز ونوزلر هتكتب بقى بص جماعه انا عايز سؤال مطيب اكتبوا انا الراجل الجريد الكامل النوزلر كامل وهتكتب الهوك مديول الثلاثه اللي مديول طبعا الهوك مديول يبقى كده انت كده كل حاجه بص بقى يا جماعه على فكره في حته بقى عايز اكتبها لك لو راجل بلوك طارق يا طارق جماعه يعني ايه كلمه باثولوجي اصلا؟ يعني انا جبت سؤال باثولوجي احنا بنتكلم بلوك يعني ايه ده جنون؟ يعني ايه تريكا؟ يعني ايه بانشمنت؟ يقول لك جبت باثولوجي وكلمه تقول ايه ده؟ يعني كيف دي باثولوجي اوف كارسينوما اوف ذا كول باثولوجي اوف ثايرويد بلاك باثولوجي اوف اكيوت ابن سايت. يعني كيف مثلا اكيوت ابن سايت في الورق مثلا مكتوب الباثولوجي وبوستراكتيف ومعنى بوستراكتيف تتعمل ثلاثة في الجنزر دي الباثولوجي اسأل سؤال بتيجي تبع الباثولوجي كومبليكيشن تبع الباثولوجي ماكو ميكو سبريد بيانها يلا بيانها انت اقوله بص كلمة باثولوجي قد كذا تعني كل ما تعرفه عن ذلك المرض ما عاد ثلاث حاجات كلينيكال بيشن من الجيش دي اي حاجه ثانيه يا ابني وعايز بقى صح فاكر يا ابني اطلع لا قبل ما تكتب هغير الاجابه دي كلينيكال فاهم هقول لك صح يا ابني اللي عمال يكتب دي اربع حروف في ليه اما نعرف المراجع الكتب يعني على فكره المعلومات دي هي ايه مش بتخبره كده جايه جوايا كتب الاف ار تي اس دي كتب كذبة الموديل انسر ده مين انتوا بتدوروا كده ده انا بنقول بص كل اللي في مصر يقول لك ايه كلمة باثولوجي الايجيو بليس طبعا الجولو طبعا كومبليكيشن طبعا ماك ونيكو سبريد مش كلام قال لك ايه بقى قال لك كلاسيكيا بعد ما رفعت الخط ولا لك ايه كلمة باثولوجي أن تكتب عن هذا المرض كل ما تعرف من الفيولوجي وإيش وإيش وإنسيدنس وثاني أغرب وماك وماك وسكريد وستيجي إلا ثلاث حاجات كلينيكال بيشن معي بس تقول لك إيه الغلطة هنا هم أنا بوك كلينيكال بيشن الانفستيجيشن تريك وروح تكتبني بقى تحت إيه دي أيضا بعض عندي دي ولا غير ولكن أنت ككلينيشن يفضل انك تكتب لي الكلينيكال بيكتشر اوف ذا ديزيز لانها ريفلكت للباثولوجي فالراجل احتاج تحت جمله ايه؟ اي ان باثولوجي اوف يعني كل ما تعرفه معانا في الديزيز اوف ديزيز يعني الكلينيكال بيكتشر تمام ان الكلينيكال بيكتشر تنبع من الايه؟ من الـ من الباثولوجي بمعنى اما اجي اقول ايه؟ لو سمحت يا جماعه جماعه جماعه يا جماعة لو سمحت أنا أقول لك إيه باثولوجي الكلت الكل مش إحنا قلنا سرطان القولون في الناحية الشمال بيبقى ستريكشر عشان كده بيعمل السفرة سرطان في الناحية اليمين ده سمحت الكلمة قلنا إذا كل فلو عمال ده كانت بلاد لوس وأنيميا وديك ليه كبير سرطان في الترانزفيرس كولون بيتريت للسمك ويعمل ديسبيرت فالراجل الانجليزي بيقول ايه؟ قول انك بيقول لك ايه؟ لو جبنا السؤال بتاع الباثولوجي دلوقتي اللي انا ثالثه هيكتب كل حاجه ما عدا كلينيكال بيكتشر وديسبيرشن وديسبيرشن احنا كلينيكال برانش مش اكاديميك برانش يعني الكلينيكال بيكتشر هي ريفليكشن للباثولوجي هي انكلودد في السؤال فوصلنا للانكلوجن احنا مبدا كلينيكال يبقى يعني قول لو جبت الورقه ثالثه ايه؟ امتحان ثالثه اخر السنه بص ديسكاس باثولوجي الكانسر كله يكتب لي كل حاجه ما عدا كلينيكال بيكتشر وديسبيرشن وديسبيرشن انت كفرنس بكروس تيست لا هتجدد عليك الكلينيكال بيكتشر في الاول يبقى خلاص الكلام ايه؟ اي حاجه تعرفها بعد الكلينيكال مانجمنت اوف ثايرويد اكسبوجا فكان حاضر بص باثولوجي ادي معنى كلمه باثولوجي مانجمنت اوف ثايرويد اكسبوجا اداته بتستهلك جلان ده مش عارف ده تريتمنت اوف ثايرويد اكسبوجا ده جين بتدور نودلر فهمت كتير بالطلبه تريتمنت بتروح كاتب الجرينج وماشي نسمع يكتب السيرت الانسول اللي هو الهوت كونجول ونسمع يكتب المالتي نوتيلر ده الامر لكن عندي ثلاثه انت كاتب واحد كلمه جولتر سؤال بسيط ده كلمه جولتر دي الدوز ونوتر دي الدوز انفلاماتور الثيروس دي ثيروس انفلاميشن ده دي اسئله بريئه دي كله ثيروس جرايف دي كانت بتكتب فين وبرايمري ثيروس سكول هو جريد يام تنين ايدي خمسة وعشرين سنة هذي بروب من صدر جيب ايدي في فاضل ديس او هاد بيتر after 6 months he started to complain of nervousness, increased appetite, marked weight loss. Describe how you reach diagnosis and treatment. ايه الحاله دي؟ بعد جلد انت وفرانك في كذا وبعدين جانا بعد كده بص كويت وبرزنتيشن والكلام ده قدام قصدي ازاي؟ قالت لك يعني ايه الاول؟ امال ايه ايه ايه ايه علاقه موت فيك؟ طيب يا سلام اللهم والله دي تبعت على فين؟ قال لهم قول لهم الفيتاس بيطلع صاروخ ده كان ده الفيتاس لما قال زعل لما زعل يا ولدان جانا جديد هو ده طبعا هنا بقى اللي هو ايه دايجنوز اند تريتمنت جماعه دايجنوز هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن اند تريتمنت جريد كده انا سؤال عن ميديكال هيلث اوف انفستيجيت جريد ترى فانكشن ديت او ريديت ها هاو انفستيجيت جريد استنى كده انت بتطلع عليك وتقول له هو الجراب ده لو انا عايز كلمتين بس الفيلم اتوك في الجولفر جراب توك في ذا 3 ان 24 جولفر يبقى اكثر سبب توك في 24 جولفر اكثر سبب يا ميدالا ريس كارسينوما اختاروه ميدالا ريس كارسينوما اختاروه جاي سؤال لوحده اهو جماعه هنا السكه عمرك ما تنساها دلوقتي بتبقى زي الورق عادي الحته الامبريسيف اللي باين الورق حلو ده ايه؟ ان عندي ثلاث انواع من الميدالري جرادك فاميليا او بارت من مين سايد توب سندروم نسال بقى السؤال الحته دي اول مره اقولها لكم في هذا الاستاذ او غيره العلاج بتاعها عادي جدا لو اوبرا بوت بنعمل سكه سندريت وجلوب السكه ده كلام اللي الورق امال ايه بقى الحته اللي لو الواد كتبها تقول ده واد واد بص بقى نعم جريمه لا اللي لو كتبها تضيع في الواد العادي اه لازم تعمل الجريمه تعمل قطع لا طبعا جريمه تكتب الجريمه وتديرها في كارتيدون ولو جاب يعني بروتلات استوديت وده بيزنس لا الست هنا بقى ان لو العينه جايه كبار كبير عليك واللي بكره بكره ما انا فاهم تعالى جاية بتفاصيل من المنسى يسوس الدروم هنعالج مين قبل مين قلتلكم زي البوك يعني واحدة جاية لي منسى يسوس هي عبارة عن ايه؟ ها؟ بكتة بارا ثيرويد ثيرويد ادرينا واحدة جاية لي في عيالي عندها هايبر بارا ثيرويدز وعندها سيري كروم وسيتوما وعندها مدرجة ثيرويد كده وكلهم علاجهم كارثة معايا ثيرويدكتومي وبارا ثيرويدكتومي وادرينا لسه من سيري كروم وسيتوما والست جايه لي بثلاث امراض ده سؤال بنساله للعيال البيت هاي ازاي بقى مين الاول؟ طب انا كده سؤال اول تاني سؤال علاجها لو هي جايه لوحدها ثيرابيست وبلوك ديتكت بتاعها انا بسال واحده جايه لي عندها ثلاث سندرومات ست عندها جمبارك وعندها فيكم سيرتوما وهايبر تنشن وعندها مدمر الكالون كانسر وانا ده بقى اللي هشتغل الست دي مين اللي هو بيقولك؟ بس ده غريب قوي اعمل ادرينالستوم ولا ثيرويدستومي ولا بارا ثيرويدستومي الاول بس خلاص دي بالظبط دول بقى اقول لكم الاجابه خلاص الاجابه طبعا اللي بتتعمل على تو اوبريشن ديرس دي اساس ادرينال ادرينال ولا هنا بنعمل ثيرويد بارا ثيرويد مع بعض بتفتح كده ثيرويد بارا ثيرويد عشان تشيل البارا ثيرويد ادينوما والثيرويد جلاس وبنوقف السكه لو عايز فدي سكه طبعا يبقى ايه فيرست ستيت ستيت كروموسوم طبعا طب ليه؟ طب عطلت العكس لو انا راح جاي روح قلت ايه؟ هنعمل اول ثيرويدكت من الاول ايه اللي يحصل؟ تبص هنا على الترابيزه ليه؟ الجماعه دي احنا كام تاني؟ العلماء كمان انا لو كنت في كومه سيتم حذاك يعني الناس مش قادر انا نفسي انا بس ثواني بس بص اتكلم بص البيت روما سيتوما عارفين هي بتعمل انترميتنت اور سستين ذا هايبر تنشن من ضمن الحاجات العلم سيتوما بيبقى انترميتنت يعني في ميت كاسكولامين تسكت شويه وتريليز وتسكت شويه كان اول كتير من العيانين يبقى عنده صعب هايبر تنشن وبتاع، وبعدين يجي لي بدون اساس الاقي ضغطه نورمال. طب ايه اللي بيخليها تعمل ريليس الاستريس؟ لو انا مش جاي مدخل اوضه العمليات زي البي كروموسايتوما يتابع الست عشان يشغل سيلول الستريس اوبريشن والميك ذا تيومر تو ريليس البيج اماونت اوف كاسكولامين يجي لها سيريبرال هيدروس كونتيشن. عشان كده بنبدا نعمل ايه؟ نشيل دي الاول. تشوفين دكتور البي كروموسايتوما احنا بنجيبها ساعات عيل بيجي له سيريبرال هيمورج واحنا بنشيل الورم وانت بتفحص فيه بتقصره. بعد كده لما باجي المس الورم بقى ايه؟ اما اجي بقول انت هتعمل انا حلمته يعني مجرد ما ساعات بتلمس الورم ديلك عيل يجيب السيريبرال هيمورج. ليه؟ عباره عن كتله كاسكولامين. فاهم ازاي؟ عشان كده لازم يكون ايه؟ اول ما المس الورم يعديه انت هايبر تنسل. البطه لو عرفتوه تعمل في حياته ايه ده عمري؟ ايه الانت هايبر تنسل؟ ان الكنترول في الهايبر تنسل قميع واحد. ده البطه ده واحد يكون لازم في اوضه العمليات معاه. اول حدث المرض يحكي حط على الدرس ويرس اما يستوعب العيال اول ما المس الورم ضغط من علاج هو واحد ده. ها؟ ايوه حاجه اسمها الصوديوم نيتروكسايد مو عليك؟ عارفينه؟ بالذات الورق فويل كده عشان بيبوظ من الضوء. ايوه تجيب عينها على الدريب ده بص اول ما يفتحه كده يروح ماسك الدريب العيال قلبت الورق ضغط معاه صوديوم نيتروكسايد. الحته اللي فاتت دي خارج المناخ في الاوائل يعني يا سيدي لو حد يكتب كده بريك يبقى نفس الفريق نقول له ايه؟ بص لو العيانه جايه كبار يا ابني بارت من سايتوك الجروب كل ربط فيلت ويموك فيلت روم سايتوما تو افويد ما لقينا انت هاي بابنشن دول الترابيز ونستخدم ايه السودا نايتر بروسايد يونت اوبريشن طبعا بيحط القرارين لو جيت بقى لك القرار بدايه خليك انت في المظله اللي بتكلموا احنا دول وتفهم الموضوع. بص طيب بيقول ايه؟ السؤال الثاني دي ان دي ان بص فايند اند ريبريزنتيشن اوف سيروس مانجمنت ده السؤال الثاني فايند اند ريبريزنتيشن اوف سيروس مانجمنت اشرحهم بقى بدل ما نتكلم عن الضغط المدرج. السؤال ده احنا جبناه النهارده دي فرانشيز الثيروس كارسينوما دكتور شويه يعني ايوه اما قلت ما بين الفوليكولار والسكت المدلل ان بي شفت ولا جمع الجاي شوف كام من عبر النهارده يا شباب والله ما كنت قلت لك ده بين الكارسينوما الثيروس ده سؤال واضح وصريح سيت اوف ذا ميد لاين اوف ذا نيك يا جماعه مش عارف الزمان تفتح مذاكرة الديفرنشال دايجنوزيس هي سيت اسيت تايم ميد لاين اوف ذا نيك مقطوع ولا اسال سؤال كده تقول لي كده اكتر من ما ازاي قبل ما ازاي ايه اصل اثنين سيت بيوت الميد لاين خلصوه منك السيت بيوت الديفرنشال بعد كده ايه التايرويد اسمه ديجنريتر في تريتر المديول لينف نوت يا سيست ليجن كور ده من اخر السؤال ده هو ايه سيست في النوت باين هل الجروث ده بالسيكوستريشن ده مهم اكتب بعد كده اهو عارف سيبرت سيست في النوت باين فمن اول تيرمنجيو لكن الدرجة على مين الراجل ما داخل عنده درجة التارجت هو الفايرو جلوتال والسيكوستريشن دي المويه عشان بس كده اكتب دروب وكل ما شئت بعد ذلك فرضا قلت ايه؟ 600 بيت من عدد دول هاخد 2 من 20 قال ايه؟ تبرز ماشي شغل اتقفل انجيوم نص لينفا انجيوم توم دي جنريت لينف نور واحد على 16 من الدرجة في الاخر تكمل لك درجة وتوم بالمورد 9 درجات سايرو بلوستر 10 درجات يبقى 9 بار وتاني واحد حلو قوي swelling in the midline of the neck in a second this midline of the neck ها طب رأس البيت ايه اكثر swelling في midline of the neck حد اي تلزم الثاني الثيرويد كده انت تيجي كده مبدأنا يا ابني طب انت مين منهم ها وبعدين ها يا رب يا كريم ها سايب الروس تكوستريشن ديرمويد تبقى صفه ايه بالفايت الفلاني بتجيب الحاجات دي مين بقى ايه ده؟ بالنسبه للكاريوز بتجيب في القسمه كده صفه السنه الديرمويد الحاجات دي خلاص؟ ماشي ده كده بصوره نصا مفيش اجتهاد يعني مش زي واحد اثنين ثلاثه اربعه ما تحفظهم بس قدامك سؤال جماعه سايروب يلا اللي جاوب السؤال ده سايروب نص الست دي انا جاوبتها بجبل هتكتب سايروب نص الست بالورق عادي صح؟ وتبيت طبعا كومبريجيت يعني ايه الكلام؟ ايه يعني؟ اكبر الراجل يعني ممكن بعد نفس السايروب نص الست 100 100 تيجي واحد مديني ايه؟ 17 خدها حلو قوي دي 17 انا كملت طبعا في ال 20 ايه ايه ايه ايه الحته اللي حطها لي اجبره يديني 19 على الاقل كده كده ده كان ضربه كده سعر بلس ست بس كده كامل مش منقط حصه وفي ترامب كل اللي عايز ومجموعه بيبليوكيشن ومعاك عارف الطن بروتروجر ورجع من اول الامبريولوج وسعر بلس ست ونقط بلتريك وقال كل اللي انت عايزه برضه هديك 16 طبعا ديفرنشال دايجنوستيك جماعه بيان اهم الياسر عبد العزيز الطاقم differential diagnosis هو عنوان الشياكة لأي واحد بيتمنتج كلمة differential diagnosis دي حط تحتها ثلاث مرات اقول لك ايه differential diagnosis of amoebic disorder حطه ورا وقتها من ديرمويد سيست يعني بص جماعة لو انا منك يجي اسمع قول له ايه بعد ما خلص سيروجلوستر اقول له differential diagnosis سيروجلوستر دي من other experiences في الميد لايف قول كده هما ازاي؟ قول له النص دي ما هو السيكوستريشن ديرمويد تيست بتفرقهم عن بعض ازاي؟ ها؟ واحد عنده ديرمويد والثاني بيرسل باي موفمنت ويز ديكوستريشن عطان بيرسل ديرمويد ملوش علاقه بالديكوستريشن مطلع من ديرمويد ولا الديفرنشال ديجنوز انا قلت كلمه اهو تقولوا لي انت فاهم الديفرنشال ديجنوز في اي ورقه في اي سؤال وعنوان الشياكه ونهايه من ده اللي بيجيب السؤال ده ماشي رجالة كان ده كبير احمد انا كده شايف ريحه امتياز الكلام اللي انا بقوله ده لا يفهمه شايف انا ريحه امتياز فايحه من الدقعه في ريحه الشعر طالعه يعني انت ما كلمتش ريحه ليه؟ لو في بات اوضه هي دي بات طيب طيب جماعة طيب كلينا كان جدا تريكا وكارتينو مختارة ده سؤال واضح في كل حاجة طيب كبتشا تريكتن أو بوليكولار كارتينو مختارة بوليكولار كارتينو جماعة التكة بالبوليكولار ما تنسيش ايه عشان خاطر بريزيم كاتيرو التوريس أو كاتيرو التوريس او كتطبيق للنزول في وسط الجنب المصري نزل رجولتر حتى انا بحبها ايه؟ انها ممكن تبريزنت واي كل ده هتقوله عادي بس ليه كده؟ كال سكند ريزن بقى واحد كال سكند ريزن والكاركتر بتاعتك في ريزن الموبيل مش بتاع ايوه ايه؟ ثلاثة للتلوزة دي ولا لا؟ مش بقى تجاه تنادي ان شاء الله تخلص بعد ده جاي ثلاثة للتلوزة دي ان شاء الله جماعة بصوا الديلفر اللي هتجيبها ما تنجيش احنا بنرتب اوبرا كده ما عدا حد تكمل كومبليكيشن اوف تايروديكت من كل شيء طب والجاستريكتومي هي الصراحة نسبة نزول كومبليكيشن اوف جاستريكتومي في الرسم يعني يكاد يقارب من بوينت او او او او 1% بس عبيت لا انا عاوز اخد حد ضغط كبير لكن يا حضر ايه اذا تعبت قوي اقراها بسرعه لكن كومبليكيشن اوف تيرولكتين وكوليكتين من ده كومبليكيشن اوف تيرولكتين ده بطل ليه كان اصلا ده مش كده ده ليه كده يلا بقى بص بقى كده سؤال بتاع سنه 2000 قال لهم نتكلم يا جماعه تديني البيشنت ايه الفيرست يير هذا الاوبريشن الفارس الثيرابيكتومي اون ذا سكند اوف اوبريشن ديفلوب كاربو بيجا الفاز الجيم ده جوه بين او الروك ده ديجنوزيس او هاو يو تريت ذا بيشنت ده نقطه نقطه اكبر ها بوست ثيرابيكتومي تكني تبقى جوه ازاي بوست جماعه ده سؤال بطل ولا جرام ايه عايزه الجرافيتي اللي هي الانترودكشن قولوا ايه فوجس او هايبو بارا ثيرويديزم افتر ثيرويديكتومي بص يا جماعه كل بص قول له بص اه في عندنا ناس كتير بتسالني سؤال تاني دكتور ياسر ده مش جنرال بارت 2 انت كاتب شابتر كده بتاع الموكل ازاي فاكرينه؟ قلت له ما حدش طلعت حد كاتب انا بقى الاسيد بيس بالانس اتيتود الكالوزس ووتر انتوكسيكيشن ووتر ديبليشن هايبوكالينيا وهايبر كالينيا وهايبر كالينيا وهايبر كالينيا وهايبر نترينيا وهايبر نترينيا بس حد يقول جنب الحاج ما تبقاش عارف توقعات دكتور ياسر هو احنا نقرا الشابتر ده اي حد بيسالني السؤال ده في الحصه لازم اجاوب سؤال ازيد لان انا برضه ايه يا راجل مستفيد طبعا ترى كل ايه وترى امهات اللي جاب امي اللي جاب امي فوتو والطفل يفتح في الفنجان حاجات مهمه جدا طيب الدكتور ياسر وقت ده ما انه مش عادين في اعراض انا والله قطعهم من بص ممكن ما تقراوش لما عايز اقرا بص هما اثنين بس الهايبوكالينيا والهايبوكالسيميا يعني هتحط علمك كده يا اخي هات السكر دي ايوه كده طبعا ايه ووتر انتوكسيكيشن انت فاضي يالا ده راجل الناس عيب كده الحاجات دي بص واسيدوس والكالوزس وبتاع لو رجع الامتحان اسيدوس والكالوزس كده ويمشي خلاص بقى مش بقى اسيدوس السمع عليهم لا بص ايه قال طبعا بص وانا طبعا بس حد دلوقتي اسمعني بس الهايبوكالسيميا عشان الفكر هو الهضم الضار الهايبو جليليا عشان البوميتنج والسبستراكشن والحاجات دي انا بقى اجيب لك هايبر نادريميا ولا هايبر نادريميا ولا الكلام ده يا عم ده مكتوب الشابتر الثاني لكن يا تسمع بس اسمع احنا كجراحين اللي يهمنا ايه في الاسترولايت كلها اثنين البوتاسيوم والكالسيوم والاثنين هايبو الهايبر جليليا علاجها بيالسيس وبطنه وانا نايم واشوف بقى عاوز يعني الهايبر كالسيوم بتاع الهايبر بار فإذا بص بص بص بص الليمونة جدا بص لو أنا عارقنا كالسيوم من البوتاسيوم والهايبوكالينيا ليه؟ العيال هسألك عارف أنا بص بجيب برضه توقعات منين؟ من الأكل قول لي الهايبوكالينيا هتبقى إيه اللي كان بيعمل جراحة كلاسيك؟ فورتي رايح دايرية مش كده؟ يا ابني ده يروح في البيت لازم تطلعها برضه ها؟ خلينا لو نجي من كده بص الهايبوكالينيا اللي يرجع بيجي له هايبوكالينيا الاكتئاب بيجي له هايبوكالينيا تمام الهايبوكالينيا ايه كلينيكال بيتش قلت لك ايه الهايبوكالينيا بص لا مش هيرجع بيجي بص البوتاسيوم وقال المهم كل الكونتراست بتاع البطل انا عندي كام مصر في جسمي ثلاثه درجه مخصوص مشتريتي في عدم وجود البوتاسيوم لا نقص التقابل صح بص ايه عشان نشوف الثابت قالت ايه اصل الاستريتد ماسل هايبوكالينيا اللي سموك مصر باراليتك ايليا فخدناها في قصة ايليا وبعدين تتزدد مصر الارس عشان كده ايه عندك عارفة ايه اللي هم سلطة في هايبو كاليميا تخيلي يتزمين لي اسمتماتيك ابزابيشن طب دي يكبر بكتر لان عارف لان بوك ساعات هايبو توني والسلام لو وصلت للفلات المصر ده العين بدأ ساعة بيقض دفته لو وصلت للفلات المصر سموك مصر دي ايليا ساعات ده بيحصل لان عارف اسمتماتيك وده سموك فجأة هي الحاجة مفعيلة جدا اسمتوماتيك اذا فيلت سيمتوم ايه الارض ده بقى الارض بس بالشخص الهاي بوكالين ازاي لازم تقول سيرم بوتاسيوم يا ابني ايه يا ابني السيرم بوتاسيوم والاي سي جي بنعمل اي سي جي الكتروكارديوجرام وبنعمل ايه سيرم بوتاسيوم ونعوض له بنحسبه ازاي بص يا جماعه 4 ونص في الديفنس السيناريو اظن بقى الكالسيوم ايه من فينا خمس مرات الفيتا دي بس ادي الهايبوكالسيميا جماعه ليه الهايبوكالسيميا بتهمنا في الجراحيه اهو عشان احنا اكتر ناس بنعمل هايبوكالسيميا انا بنعور البره الثيرويد في الايه؟ في الثيرويد. يبقى اسمعني بقى يا جماعه الحته الجميله. هتيجي انت في اخر كتاب الثيرويد زي مجموعه البره الثيرويد هايبو بره وهايبر بره لازم تقرا السيتاني. السيتاني اكتر كلمتين هما ايه؟ جماعة ليتر ومنزل مش كده؟ الليتر بيبتدي اقول لك الفيلم لو بيطلع سيرتم اورال نمبر وتشوف السيك تايم وتروح توصل عليه مفيش حاجه تاني. والمنهج بيتكتني بقى كاربو بيدا للسبرم ومش عارف لارنجيز ماسترايدر يعني حضر ايه؟ جماعه اذا لقيت الامور مقفره في دماغك الهايبوكالسيميا عشان الفيتامين نبص اوفر والهايبوكالسيميا بس يبقى انت كده في منطقه الالكترولايت ما انت حضراتكم كلمة ما تعقدش الامور ما انت رجاله فيري جود لازم تقرا التيتانيك والتيتانيك كاتبه انا مره مع الثيرويد ومره في الالكترولايت هنا باختصار ليه كانت تومانيكال تمام هاوكم بالتجيب يا جماعه سيرة كالسيوم بتاع ده اللي بقى جاوب الكلام ده بنت غيرها كده قلنا كلمه الوتر كراس ما تعقدش الامور خلاص صلوا على النبي. السؤال بيقول لي واحده ست عملت ست ان بطل حته جراحه دي بقى بص واحده ست عملت ثيرودكت مجنب كارب ودي للاسفاد قول بقى ايه كده وحطها قدام عليك ازاي خلاص زي ده الاول يقول له ايه ديسك اديت اوف بوث ثيرودكتومي هايبو بارا ثيرودكت قول له بقى بص اول حاجه ايه حته جراحه بس مش هتبقى بجد ميكانيزم اوف بارا ثيرود انجري جوريك ثيرودكت هي ثلاثه ميكانيزم واحد ايزر ريموفال اوف ذا فور جلاند رقم اثنين دي فاسكولاريزيشن اوف ذا فور جلاند هي بتاخد لقطه بين مين بارا ثيرويد من الانتيرو ثيرويد ارتري او انجيما حوالين بلاد سبلاي بتاع الاربعه جلاند ايه تمام بس البريزنت باي تيتاني ديت بقى مانك وليتر هاوكم بالتجاه سيرم كالسيوم سيرم فوسفات يورينري كالسيوم ده هنعالج العيان ازاي؟ كالسيوم جلوكتيفات ثلاثه بنديله كالسيوم وفيتامين دي كل ده معقول على مدة الجسم قد شرح خلاص يبقى الحته الجراحيه ايه؟ قولوا لي بقى تتحول ازاي بره الثيرويد؟ هي برود ايزا ريموفال فور جلاند او دي فاسكولاريزيشن فور جلاند يا سلام لو واحد يقول ايه؟ مش هي انت عايز بقى تكتب الحته دي بقى تبان لك قلناها في الثيرويد تبان لك انت ولد سبع تقول ايه؟ ايزا ريموفال فور جلاند دي فاسكولاريزيشن الاربع ناس ودي مع راوند بلاد سبلاي يوجوالي دي فاسكولاريزيشن بطوط هذه الكير اوف ذا فور جلاند ان ذا باست يعني من زمان دي وير سيرفر دي وير ريجيتنج دي ريديوس ذا ارتري اواي فروم ذا جلاند فلما بيربط الارتر اواي فروم ذا جلاند بيدي فاسكولاريز البارا ثيرويد ريتنج هي حصل في ريت الانتيدنت ليه؟ عشان بقينا بنعمل اكسبوجر ريكفر نربط الارتر دي ذا جلاند دي حته اوبرتي بتقول انك انت عارف يعني ايه؟ من اكسبوجر ريكفر نربط دي ذا جلاند ماشي حضرتك انتهيتوا؟ انا تاني عملتكم بالظبط الا ربع نعم بعدين بعد ساعه خمسه بقى متفاجئ يعني الدكتور لا انا عايز تقف يا ابني يا ابني الدكتور نزل المحلوة عايزك تنزل الاربعه ونص يعني قاعد تستنيكوا بقى وكده في مسار وتوقيت بعد كده هجيب لك خمسه ونص سته شايف انا جاهز ولا كده حتى هو بص ميه وفي ناس هتعلى عرض اهدى بأمانة كده مين اللي هيروح المحاضرة؟ قول بأمانة نزلوا دي مين اللي هيروح؟ بس الكتر معانا ما خلاص انا مشيت ولا راجع للصح يا جماعة تحبوا ناخد بكرة حاجة أسئلة؟ ها؟ تخيلتوا حاجة أسئلة؟ تخيلتوا؟ ولا أوفر في قناتهم؟ هل أسئلة؟ هل أسئلة؟ لا بصوا خلاص بس بكره ان شاء الله الدكتور عشان يخلص الساعه 3 خلي بالك الحصه بكره اوبن طول عشان نخلص حد انا بكره ان شاء الله الساعه 3 ونص 3 قصدي 3 كده هنعملها في حل اسئله خلاص حل اسئله كم حل اسئله خلاص حل اسئله بس يا جماعه بتيجي الساعات حاجه كده بكره بعد كده يوم الثلاث ان شاء الله. على فكره يوم الثلاث هنشتغل مش الصبح لحد على الصبح برضه الساعه 12 هنشتغل 12 وبرضه اليوم قدامنا براحتنا مفيش حاجات فممكن نطول براحتنا بقيه اليوم بس هنشتغل من الصبح. انا عندي عمليات صبح هجيب على 12 بالظبط يعني ده الظهر والثلاث. بصوا بقى جماعه ان شاء الله جماعه حلقه كده يخلص بكره او يبقى بص غاب الثلاث وكمل بعدين خلاص. فانا شايف ده الاحسن نكمل حلقه كده مع بعض طريق الثلاث خلاص تعمل كده تطلع جماعه. حد كان عايز يقف بكره في البيت؟ عايز يقف بكره في البيت؟ على فكره انا بكره كنت هشرح اناتومي اوفر جمال تجيبوه برضه يعني لو جيت بكره كنت هعدي اناتومي اوفر. فجماعه بص كده كده جماعه اللي مش عايز يحضر الحاجات دي خلاص احنا هنخلص حلقه لو كنت حضرت الحاجات دي يعني هفضل يوم كله عشان شفت خلاص نكمل حلقه كده كده ورا بعض جماعه. وبعدين لو تقعد بقول الصراحه دي حاجه بتزعلني مش عايز حد يبص لي بس ايه طبعا لا دي انك تبص لي ده الراجل كده فكان ده دي ده ده يا نوت الاو عبيت في كاميرا كتير من فوق ده ما كانش جاي يزعلني دي كان معايا حاجات تنزل معايا بكلمه بالراحه لكن ممكن اقول ايه ده معاك حد كده ده يا جماعه بس بكره ان شاء الله هنعمل حل اسئله وهنطول ان شاء الله نخلص ونعدي في الثلاث في الثلاث قلت ان ربع يا جماعه في طب يا بس بس يا جماعه هو ده يا جماعة انت رفع المحافة دي ايه؟ تعالى كنت بكرة بقى بس بكرة انا قاعد بالليل مفتوحة لغاية بعد العشاء بكرة من بعد العصر مفتوحة Uploaded by Manta the One and Teddy and Ham. www.1AIM.net. Metalana and Testosidu.